السودانيين والمحلل السياسي السوداني. دكتور محي، هناك اتهامات موجهة إلى السودان للمشاركة في الهجوم الذي شنه المتمردون على تشاد، والسودان نفت هذه الاتهامات، ولكن الوضع الآن كيف ترى؟ هذه الاتهامات ليست جديدة وكان استغربها، خاصة بعد كل جولة مفاوضات بمحاولة إصلاح ذات الدين بين السودان وتشاد، ومعلوم أن هناك قوى أجنبية موجودة في تشاد هي التي تقوم بالإمداد وبالتمويل وبالتعريض، وموقفها واضح جدا من قضية دارفور. وإذا كان السودان يعتدي على تشاد فكان سيظهر ذلك بوضوح وبجلاء في الأوضاع الإنسانية والأمنية في تشاد، لكن السودان ليس بحاجة إلى أن يهاجم تشاد أو يخلق قلاقل ويكفيه ما هو فيه بسبب تشاد وبسبب انتشار السلاح في هذه المنطقة. ولذا فأنا أرى أنه هناك إمكانية تفاوض لحل مشكلة العلاقات بين السودان وتشاد، فيكون الحوار بين فرنسا والسودان وليس بين السودان وتشاد. يعني دكتور روحي، هل ترى أن هناك تدخلات إقليمية تدعم المتمردين لشن مثل هذا الهجوم على تشاد؟ هذه مسألة استراتيجية داخلية، السودان ليس له أي قدرة لكي ولا أي رغبة في خلق قلاقل لدول الجوار، ولم يعرف عنه هذا الأمر إطلاقا طيلة السنوات الماضية. دكتور محي، الأنباء تشير إلى أن المتمردين في تشاد قد وصلوا إلى حدود العاصمة، في حال بالفعل تم الاستيلاء على العاصمة كيف تتوقع أن يكون الوضع وما مدى تأثيره على دول الجوار بالنسبة لتشاد والسودان؟ سيكون السودان انتهى من حالة صداع دائمة تتسبب فيها تشاد طيلة العقود الماضية التي لأكثر من 5 عقود، مشاكل تشاد كلها تقع على رأس السودان لأن الأوضاع في تشاد غير مستقرة، الحكومة غير مستقرة، وفي كثير من الأحيان تتحرك المعارضة الجارية في المناطق الحدودية، وفرنسا مقيمة بقواتها وهناك قوات دولية في الحدود، فإذا كانت أصلا تحركت من داخل حدود السودان فلتشهد هذه القوات وتقول أن هذه القوات تتحرك من داخل السودان، لكن هذا الأمر غير صحيح وغير حقيقي، ولكن القوى الدولية هي تعلم بذلك ولكنها تسكت عن قول الحقيقة. بمشاركة وزراء وأعضاء السلطة التشريعية في العالم، تشارك مصر في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي يبدأ أعماله اليوم في جنيف لبحث الأزمة المالية العالمية. مراسلنا في جنيف جميل عطية إبراهيم. في تصريحات خاصة لميكروفون البرنامج قال الدكتور أحمد فتحي سرور: اجتماع المخصص لمناقشة الأزمة المالية العالمية. أولا هذا الاجتماع تم بناء على اقتراح مجلس الشعب المصري، وكنا طارحينه كبند طارئ فقالوا مؤتمر. ثانيا احنا جئنا للتحدث بشأن أثار هذه الأزمة لسببين. السبب الأزمة الأول أن نسهم بآرائنا في الحلول لحل هذه الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بالبعد الدولي. ثانيا أن الدول النامية تأثرت، وبالتالي من حق الدول النامية أن تشارك في الحلول. بالنسبة للحلول، أوضحنا أن الأزمة الحالية ليست أزمة الاقتصاد الحر وإنما أزمة سوء إدارة الاقتصاد الحر، ومن المعروف أن الاقتصاد الحر لا يعني غياب دور الدولة، إلا أنه للأسف الشديد غاب دور الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، فانتشر الفساد في إدارة المؤسسات المالية وغيرها من الإدارات المتعلقة بالاقتصاد، ولم تطبق قواعد صارمة فيما يتعلق بالنواحي المالية، مما أدى إلى ظهور الأزمة المالية التي استدعتها الأزمة الاقتصادية. وركزت في كلمتي في حدود الموضوع المطروح على أن الانتعاش الاقتصادي للخروج من الأزمة يجب أن يكون باختيار مشروعات ذات عائد اجتماعي، والمشروعات ذات العائد الاجتماعي هي المشروعات التي تتطلب كثافة في العمالة واستمرارية في العمالة، وأيضا مشروعات لها قوة دفع أمامي، بمعنى أنها تؤدي إلى مشروعات جديدة تنبني عليها وذات قوة دفع خلفي، بمعنى أنها تفترض وجود مشروعات تمدها بمنتجات تستخدمها هذه المشروعات، وكل هذا يؤدي إلى مواجهة البطالة. أيضا هذه المشروعات يجب أن تهتم بالنواحي الاجتماعية، بمعنى أنه في اختيار المشروعات، مشروعات خاصة بالتعليم، مشروعات خاصة بالصحة، مشروعات خاصة تؤدي إلى زيادة شبكة الأمان الاجتماعي. الجيش الباكستاني يواصل عملياته ضد طالبان في وادي سوات باستخدام المروحيات والطائرات الحربية، والمعارك بين طالبان وقوات التحالف تودي بحياة العشرات من المسلحين والمدنيين وظهور تخوف من كارثة إنسانية. مراسلنا في باكستان إبراهيم سعد. اتهم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية وسائل الإعلام الأمريكية بترويج تقارير زائفة عن البرنامج النووي الباكستاني والترسانة النووية الباكستانية. وقال عبد الباسط المتحدث الرسمي باسم الخارجية الباكستانية إن باكستان لم تطلع أي دولة أخرى أو جهة معينة على أسرارها النووية، وقال إن مثل هذه الأسرار لا يمكن إطلاع الدول الأخرى عليها، مشيرا إلى أن كل التقارير التي تبثها وسائل الإعلام الأمريكية والصحف الأمريكية في هذا الصدد عارية تماما عن الصحة وأنها زائفة وباطلة من أصلها. يأتي ذلك في وقت تتوافر فيه العمليات العسكرية الباكستانية في مناطق وادي بونير ودير السفلى ووادي سوات إقليم الحدود الشمالي الغربي لملاحقة عناصر حركة طالبان باكستان. وأشارت التقارير الواردة من المنطقة إلى أن ما لا يقل عن 121 شخصا لقوا مصرعهم خلال العمليات، بينهم 55 مسلحا في وادي سوات و27 مسلحا في منطقة وادي بونير، إضافة إلى 7 آخرين في مناطق متفرقة. وقال عزة أمير المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان سوات أن نجل الملا صوفي محمد زعيم حركة تطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات لقي مصرعه خلال العمليات العسكرية الجارية في منطقة دير السفلى. يأتي ذلك أيضا في ظل ترقب باكستاني لما أسفرت عنه القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن بين الرؤساء باراك أوباما والباكستاني آصف علي زرداري والأفغاني حامد كرزاي. ويرى مراقبون مستقلون إلى أن نتائج هذه القمة ربما تدفع العمليات العسكرية الجارية في منطقة الشمال الغربي الباكستاني، وربما تؤجج الصراع وتنقله إلى مناطق أخرى في الحزام القبلي الشمال الغربي الموازي للحدود المشتركة مع أفغانستان. قرر وزراء الخارجية العرب بدء التحضير لإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية كي تنظر في الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية. وأكد الوزراء في قرار أنهم سيعملون على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتكليف محكمة العدل الدولية النظر في الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وإصدار الحكم المناسب بشأنها. إليكم جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب. نحن الآن في مرحلة مراقبة واستعداد وتعبئة الجهود السياسية سويا، وسوف نرى في الأسابيع القليلة القادمة من 4 إلى 6 أسابيع ما هو الطرح الدولي هدوء. أن العرب لديهم مبادرة واضحة الإيجابية ولا تزال على المائدة، وأن رئيس وزراء إسرائيل يطرح طرحا ملخصه موجزه لا لدولة فلسطين، واستمرار السياسة الإسرائيلية المستوطنات سواء في القدس أو في باقي الأراضي المحتلة اللي من شأنها أن تخلق أمرا واقعا يغير من الطبيعة السكانية والتشكيل الجغرافي لهذه الأراضي. دي مسائل خطيرة للغاية. الأيام الأسابيع الحية القادمة اللي فيها زيارات مهمة، منها زيارة الرئيس مبارك وزيارة الرئيس أبو مازن لواشنطن، والمحادثات التي سوف تجري مع رئيس وزراء إسرائيل لتوضح الصورة تماما. واضح أيضا ويجب أن يكون واضحا أن العالم العربي، الدول العربية، الجامعة العربية لم تعدل مبادرتها، لم تعيد النظر في شكل من الأشكال، وأننا ملتزمون بقيام دولة فلسطين. نتابع رسالة هذا اللقاء الإخباري بعد أن يؤذن الآن لصلاة العشاء في القاهرة بصوت الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. أذن لصلاة العشاء بصوت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في القاهرة، والتي نواصل منها الآن هذا اللقاء الإخباري الرابع لهذا اليوم. إذا لم تقم دولة فلسطين إذا لا نهاية للنزاع العربي الإسرائيلي، بالإضافة طبعا إلى تحرير الأراضي والسدادة. هذا هو الموقف اللي علينا نحن نتوقعه ونعد نفسنا لظهوره. واخيرا كان توني بلير اشار او صرح امس او قبل امس ان هناك خطط جديدة سوف تطرح في الاسابيع القادمة من 5 إلى 6 أسابيع. اللجنة المستقلة للتحقيق في التخصص الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية من العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وهو اسمها الرسمي في رأسها قادم من جنوب افريقيا بعضوية قضاء وقانونيين من بلجيكا واسبانيا والبرتغال واستراليا وهولندا. والحقيقة هي لجنة مستقلة ليس فيها عربي واحد. ذهبوا وقدموا تقريرهم والتقرير حيكون تحت تصرفكم. هنخطب بيه كافة الجهات الدولية من الأمين العام الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن إلى رئيس الجمعية العامة إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى خفية سولانا في الاتحاد الأوروبي وفالمر كله يختاروا بذلك. اليوم اتخذ القرار اللي بيتكلم عن تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس جمعية الدول العربية على مستوى القمة في القمة 21 في الدوحة بشأن تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والمنية عما ارتكبته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة. أخذا في الاعتبار تقارير الأمم المتحدة وعدد من المنظمات العربية والدولية في هذا الشأن تقارير كثيرة جدا تفوض الأمين العام بمتابعة تنفيذ قرار قمة الدوحة وتشكيل فريق من المحامين والخبراء لدراسة مختلف الخيارات وطرح هذا الموضوع أمام القضاء الدولي والوطني لملاحقة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية وغيرها ضد الشعب الفلسطيني. اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال من ضمنها دراسة سبل اللجوء إلى مجلس الأمن لإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في هذه الجرائم، ذلك في ضوء التقارير والمعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بما في ذلك تقرير لجنة التقصي الحقائق المستقلة اللي شكلتها الجامعة العربية. علوم وتكنولوجيا بدأ وزراء الصحة بدول مجموعة آسيان اجتماعا اقليميا في تايلاند اليوم بهدف انشاء آلية تعاون لمكافحة انفلونزا الخنازير في آسيا. تقرير الزميلة سحر الرباط والتي كتبت تقول وصحية من الهلع تنتاب العالم. بدأ اليوم في بانكوك اجتماع اقليمي بشأن فيروس H1N1 المعروف باسم انفلونزا الخنازير، ويركز الاجتماع على مخزون العقاقير المضادة للفيروس وغيرها من الوسائل الاخرى المشتركة لمكافحة هذا الخطر الصحي الجديد على نحو مشترك، كما يهدف الاجتماع الى العمل على تباطؤ انتشار وباء الانفلونزا الجديد في عموم منطقة اسيا. وتشهد الاجتماع حضور وزراء الصحة من مجموعة رابطة دول جنوب شرق اسيا المكونة من مجموعة اسيان اضافة الى الشركاء الثلاثة الرئيسيين للمجموعة الصين واليابان وكوريا. ويصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك لدعم مكافحة انتشار المرض وحماية شعوب المنطقة. ويعد هذا الاجتماع اول جهد اسيوي مشترك لمواجهة انتشار المرض الذي يحتوي على جينات لفيروسات الانفلونزا من الخنازير والطيور والانسان، حيث ان عدد حالات الاصابة المؤكدة بالانفلونزا في منطقة اسيا والباسيفيك قد ارتفع الى 9 حالات غالبيتها في تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان. ويعيد هذا الاجتماع الى الاذهان قيام حركات احتجاجية بافساد القمة السابقة للاسيان في شهر ابريل الماضي، حيث جرى نشر اكثر من 1000 جندي وشرطي تايلاندي حول مقر انعقادي الاجتماع تحسبا لوقيع اعمال احتجاج مماثلة. وفي تطور نأمل أن يفيد البشرية، نشر خبراء الطب التقليدي الصيني 3 وصفات طبية تقليدية لمساعدة المواطنين على الوقاية من الإنفلونزا، حيث يعتقد على نطاق واسع أن استخدام الأدوية العشبية يمكن أن يساعد على الوقاية من أوبئة الإنفلونزا. والآن مع الحصاد العلمي للجريدة والأستاذ مجدي غنيم. لا يعني اهتمامنا الواسع في الآونة الأخيرة بخطر الإنفلونزا الجديدة أنه ما فيش أخطار صحية أخرى، أو أنه على الجميع أن هم يتفرغوا للالتفات لهذا الخطر ويهملوا أخطارا أخرى، بما في هذا منظمة الصحة العالمية اللي بتعبر عن اهتمامات الصحة في العالم كله. هذا الأسبوع لفتت الأنظار إلى خطر، ولكن في المرة دي بقى قدرت تحط له الحل السليم واللي احنا هنقوله حالا. أبدت المنظمة الدولية قلقها من أنه الانتشار المستمر والمتزايد لأجهزة الفحص بالأشعة بمختلف أنواعها، الفحص الطبي طبعا في مقدمتها الأشعة المقطعية، لقيت أنه في تزايد كبير قوي في الاستعانة بهذه الأداة المهمة، لدرجة أنه وفقا لتقديراتها بتقول 4 مليار فحص بالأشعة بيجرى سنويا. ما فيش تشكيك طبعا في أهمية الفحص بالأشعة، ولكن علينا أن احنا في الوقت نفسه وفقا للمنظمة وفقا للعلم أن احنا نقول أن تعرض الجسم البشري من ناحية المبدأ لأشعة إكس يعني أمر غير مرغوب فيه وأمر محفوظ بالمخاطر، ويجب أن تكون له معاييره الدقيقة لأنه ممكن يؤدي إلى عواقب وخيمة لو أسيء استخدامه. لذلك أعلنت المنظمة الأسبوع ده أنها بتطور حاليا للعالم كله شريحة ذكية جديدة يمكن لكل فرد في الدنيا أنه يحملها. هذه الشريحة الذكية بتسجل مقادير الأشعة اللي تعرض ليها هذا المواطن أو هذا البني آدم طول عمره، تعرض لأشعة قد إيه أثناء الفحص الطبي، بحيث أنه كل واحد مننا يبقى عارف هو طول عمره تعرض للأشعة كم مرة بأي مقادير بأي معايير، كل هذه البيانات تبقى موجودة. وبعدين إذا انطلب منه فحص بالأشعة فيحصل نوع من الموازنة، هل يا ترى المكاسب لو هو أجرى هذا الفحص المطلوب له بعد ما جسمه تعرض لمقادير معينة من الأشعة، هل ده يساوي؟ يعني هل أهمية الفحص بالأشعة تساوي المخاطر التي قد يتعرض لها ولا لا؟ الجريدة الناطقة، غدا إصدار جديد. كان معكم من أسرة التنفيذ المتابعة الإخبارية خالد مندوش، الهندسة الصوتية محمود عبد الخالق، الإخراج نبيل عبد الوارث. شكرا أيها السادة متابعتكم لقاء الأخبار الرابع من القاهرة، والتي نتابع منها الآن واحة الحرية والرأي والرأي الآخر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة يرصد نبض الشارع المصري، هنا القاهرة. موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. القاهرة. فريق عمل اليوم: أمل مصطفى، دكتور هشام محفوظ، أشرف أنور رئيس التحرير، أحمد دياب الإعداد، والتقرير رشا أنور، والهندسة الإذاعية خالد عيد، تامر شحاتة الإخراج. مساء الخير لكل مستمعينا، وبنرحب بيكم في هنا القاهرة. لدينا الحقيقة هشام العديد من الموضوعات المهمة والتي هم الشارع المصري وأيضا الإنسان المصري بشكل خاص. أولا، أول موضوع سوف نطرحه اليوم أو أول ملف سوف نفتحه: مترو الأنفاق، ولقاء لأول مرة مع المهندس محمد شيمي الرئيس الجديد لجهاز مترو الأنفاق، وسوف يكون معنا باستوديو البرنامج العام. أيضا نحن في انتظار رسائل كل المستمعين على SMS البرنامج العام 4406 وتواصلهم معنا والحديث عن مترو الأنفاق. وأيضا نحن في انتظار أيضا مكالمتهم التليفونية على 25792303، وهناك رقم آخر 25740152. ممكن أقول بطريقة تانية 2752-93، والثاني 2754-152، والاسم إيه؟ 4406. أيضا من الملفات التي سوف نفتحها اليوم أيضا: ما زال برنامج هنا القاهرة يتابع آخر الإجراءات والتطورات لإنفلونزا الخنازير، ونحن في انتظار أيضا المكالمات على الأرقام التي ذكرناها منذ قليل. توصيل الأحكام دليفري للمنازل، وما زالت الحملة مستمرة من أجل الحبيبة مصر، من أجل مصر نظيفة، والفقرة النفسية مع دكتورة هدى رضوان، والغش في الامتحانات، والنافذة الأولى مع مترو الأنفاق. أنا من الليلادي العمر كله حعيشه ليك، وحقدر أعمل أي حاجة عشان عينيك. قرب عيوني بشوق يا غالي بتناديك، أنا مستحيل أعيش حياتي إلا بيك. كل ما أنت جنبي أحتاج ليك، بتقولي أحلم تاني ليه. أنا كل حاجة حلمت بينا لقيتها فيك، مطر بعيونك رق تنسى في إيديك، وخد عليا ولفتك الله عليك. أنا كل حاجة حلمت بينا لقيتها فيك، نظرة عيونك رقتك لمسة ايديك، خوفك عليا ولهفتك الله عليك. لو كان بإيدي صديقي المستمع، هنعيش معاك وننقل نبضك، نقرب منك ونشيل همك، لو عايز تقول حاجة هنوصلها لك بصدق وأمانة هنا القاهرة. إبداع جديد على موجات البرنامج العام. ملف مترو الأنفاق ما له وما عليه. تفاءل ركاب مترو الأنفاق عند علمهم بتغيير المسؤول عن تشغيل المترو، واستبشروا خيرا بأنه سيعود إلى سابق عهده في نظامه ونظافته وتحضره ورونقه وجمال المحطات، كذلك للعربات، بعيد بعد أن غاب وأصابه الإهمال وكثرة الأعطال المستمرة. وبين التفاؤل وبين الأمان وبين الآلام لنا أسئلة لن تكون حائرة، لأن المسؤول الأول عن جهاز مترو الأنفاق سيكون معنا بعد قليل ونتساءل نتحاور، ولكن بعد هذا التقرير من رشا أنور. بقدر مترو الأنفاق من أهم وسائل النقل بالنسبة للعديد من المواطنين، حيث يصل عدد الركاب لثلاثة مليون راكب يوميا. والسؤال: ماذا عن مميزات وعيوب مترو الأنفاق بالنسبة للمواطنين؟ انت بتركب المترو على طول؟ اه بركبه كتير. حاسة ان في تغيرات للأفضل؟ لا لا خالص، حاسة انه زي ما هو من ساعة ما اتعمل اصلا. ايه السلبيات اللي بتلاقيها في المترو؟ هو الزحمة وعدم النظام شوية، فيه عدم نظام بطريقة فظيعة، يمكن راجع لعدم التزام الناس اكتر من ان مفيش قوانين. يعني السجن بيعطوا البنات وبيقولوهم الفاظ وحشة وبيقعدوا يشتموهم ويضربوا الضباط الامن، بيلطوا من فوق المكن. فعلا ميك اب كل يوم من المرج الحلوان، من حلوان المرج رايح جاي. انا تقصصت انها بتروحي من المرج الساعة 7 الصبح او حاجة، تركب عشان تلاقي مكان تقعد. وانا طبق طبيعي ميك اب عبيد السيدات، فتخيلي وقت التدافع اللي بيحصل الساعة 7 الصبح، مفيش اساس المكان للوقوف غير كده ان هو بيجي كل ربع ساعة كل ثلث ساعة كل حاجة يعني. وفي مرات كتير جدا عطل، مفيش اي ان هم يقولوا للناس ان مثلا يوم كذا يبقى فيه حاجه فالناس تعمل حسابها. لا يعني انا حصل ان انا اتعطلت عندي محاضرات كتير جدا وما حضرتهاش في كليتي بسبب الموضوع ده، وانا جامعه حلوان نفس المشكله. غير كده بقى العربيه السيدات اللي احنا بنركبها، المفروض ان في واحده منهم سيدات 24 ساعه، واحده منهم لحد الساعه 9 مساء. تيجي مثلا الساعه 7 الساعه 8 بالليل تلاقي الاثنين بلا استثناء راكب فيهم رجاله اكتر من اللي بيركبوا في العربيات العاديه. تسامع معاهم بالذوق في فايده، يقول لكم احنا نروح متاخر عشان خاطر حضرتك متضايقه والعساكر اللي واقفه على المحطه والحياه اللي منتنيته. يا جماعه تعالوا نزلوا اللي واقفين، هو انت هتعرفينا شغلنا. غير كده بقى الناس اللي بيطلعوا يبيعوا حاجات ويشحتوا، وبالذات في عربيات سيدات، يعني اكترهم هتلاقيهم في عربيات سيدات برضه. اللي بيبيعوا ادوات منزليه، اللي بيبيعوا شفا اساسك، اللي بيبيعوا شرابات، اللي بيشحتوا اللي فتحسي ان احنا قاعدين في سوق الثلاث فعلا. بيطوروا ايه؟ يطوروا المحطات بان هم يشيلوا البلاط ويحطوا الرخام، مش عارف هيك يجملوا المنظر، لكن هم يقدموا خدمات حقيقيه للناس. انا مش لمسه ده. بدا يتاخر بس شويه يعني القطارات، بس مش كتيره زي الاول بس كده. واخيرا نامل ان ترضي الخدمه جميع المواطنين. رشا انور لبرنامج هنا القاهره. هنا القاهره ابداع جديد على موجات البرنامج العام. في انتظار كلمات السادة المستمعين، الأسئلة الحائرة التي لديهم على 4406 الاسماس على فير موجات البرنامج العام، وأيضا على تليفون 2752-93-303. كونوا دائما معنا وتواصلوا معنا، ومترو الأنفاق ما له وما عليه. الحقيقة يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الآن المهندس محمد شيمي رئيس جهاز مترو الأنفاق. أهلا بحضرتك معنا، وألف مبروك على منصب رئيس جهاز مترو الأنفاق. اهلا بيك يا فندم، واهلا بيكم جميعا، واهلا بالساده المستمعين، برحب بيهم. ودي اول مره ليا طبعا في الاذاعه المصريه، واول ما جات لي الدعوه ما قدرتش اتاخر عنكم ابدا. احنا بنشكر حضرتك طبعا على تلبيتك للدعوه. ربنا يخليك يا فندم، وانا تحت امر الساده المستمعين في اي استفسار في اي حاجه مش واضحه. هو التقرير بصراحه كان فيه حاجات يعني مش عاوزين كده يكون اول لقاء مع المهندس شيمي يكون ساخن شوية، كل لقاء فيه شيء من السخونة، لكن طبعا يبدو ان حضرتك جاي بقلب مفتوح للسادة المواطنين. طبعا انا جاي النهاردة بلبي الدعوة طبعا، وعندي استعداد ان انا اجاوب على اي تساؤل او اي سؤال بوضوح كامل بصراحة كاملة، لان مفيش مصلحة ان احنا نخبي اي حاجة. طب الاول عاوزين نتعرف على حضرتك اكتر. مهندس محمد شيمي، حضرتك بتشتغل فين قبل كده؟ انا كنت بشتغل في مجال البترول قبل كده. مجال البترول؟ اي فندم. كل خبرتي كانت في مجال البترول، وكنت اخر منصب ليا نائب رئيس شركه كانت شركات البترول. وبعد كده جيت على الكليست من السيد معالي الوزير وزير النقل منصور محمد منصور بالاتفاق مع معالي وزير البترول مهندس سامح فهمي ان يتم انتدابي لوزاره النقل للقيام بمهام رئيس مجلس اداره الشركه المصريه لاداره وتشغيل المترو. طبعا كانت مفاجأة بالنسبة لي، كانت مفاجأة ما كنتش متوقعة، لان انا كنت شايف حياتي كلها، انا من سنة 87 بشتغل في البترول، ف 21 22 سنة بترول. فان انا ابتدي اغير زي ما بيقولوا الكارير، او ان انا اروح وزارة النقل، بس في نفس الوقت والله ده شرف ليا واسعد بيه، ونفسي ان انا اعمل حاجة لمصر. البترول ولا الانفاق؟ الاثنين في خدمة مصر. جميل، دبلوماسية هايلة جدا، لكن المشاق والجهد المبذول والمشاكل، والله انا هقول لك برضو بمنتهى الامانه, العمال العاملين في البترول زي اللي بيكونوا عاملين على الجبهه بالظبط, سيبوا بيتهم واولادهم بيطلعوا في الصحراء في البحر, وبيقعد كتير جدا بعيد عن بيته, بيبقى مركز جدا في شغله, عارف كل خطوه بيعملها لان اخطار البترول عاليه جدا, يا نكون يا لا نكون, وفي نفس الوقت حاجه غاليه على البلد فلازم نهتم بيها جدا. ومدرسه البترول بتهتم فعلا بالعمل اول حاجه, وسلامه العامل اهم حاجه برضه, دي حاجه لان هو الاسس او هو الاساس, هو الثروه اللي بنهتم بيها اللي بتساعد على انجاز العمل بطريقه متميزه. فيعني مدرسه, يعني انا بعتبر انها مدرسه متميزه, وفي نفس الوقت الشغل اللي انا شايفه دلوقتي استراتيجيه العمل في وزاره النقل للمجموعه اللي موجوده تحب البلد قوي, ممكن تعمل حاجه كويسه البلد يعني اللي هي مصر. نرحب مرة أخرى بالمهندس محمد سيمي رئيس جهاز مترو الأنفاق في هنا القاهرة. حضرتك ذكرت المشقة اللي موجودة في مدرسة البترول والعمل في البترول, هل هذه المدرسة ممكن هي تخليك تقدر تواجه الصعوبات اللي هتواجهها في مترو الأنفاق والمشاكل والأشياء الكثيرة اللي احنا هنسأل فيها؟ احنا عندنا أسئلة كثيرة جدا ده غير اللي عند السادة المستمعين يعني طبعا يعني أنا يعني في أول لقاء لي مع معالي وزير النقل كان الهدف ان احنا لازم يبقى لنا خطة عمل واضحة لها اهداف واضحة نحطها 1 2 3 4 ايه المشاكل الموجودة عندنا ونحط لها استراتيجية حل. يعني احنا عندنا مجموعة من المشاكل نفسر كل مشكلة لوحدها مشاكل واضحة عارفينها لازم نعترف بيها نقول عندنا مشاكل ايه ونبتدي نحط لها خطة عمل بحيث ان احنا لو قدرنا نحل كل مشكلة لوحدها وبعد كده نوصل بينهم يبقى خلقنا سيستم او نظام. النظام ده لو استمر حطينا له التعليمات واللوائح هنقدر ننجح. اللي مطلوب مجهود كبير جدا في المترو حاليا ان في مجموعه من المشاكل كبيره, مجموعه من المشاكل مش هنقول متراكمه لان احنا عندنا الخط الاول من 87 بنتكلم على 22 سنه بالظبط, الخط الثاني من 96 بنتكلم في حدود 12 سنه او 13 سنه, وعندنا الخط الثالث باذن الله هيبقى في اكتوبر 2011. نعم خلي حضرتك من الميكروفون شويه. 2011 باذن الله لازم الراكب باذن الله لما يبتدي يخش معانا يركب المترو الخط الثالث. فكانت التعليمات ومن خلال اللقاء مع المهندس محمد منصور منتهى الامان مش عايزين نحس بفرق بالظبط, عايزين نعلى بمستوى الخط الاول والثاني. ايوه يبقى نفسه هو باذن الله يقرب من الخط الثالث من غير ما نظلم الثاني والاول بالظبط. لا يعني نرفع مستوى نرفع مستوى. وبعدين احنا ما ننساش المترو يعني معلومه برضو مش عارف هي موجوده ان المترو حوالي 2.5 مليون راكب في اليوم, من 2.5 ل 3 مليون. ده صحيح فعلا. انت متخيل كم كل هذا الكم مسؤوليه هذا الكم من من الإخوة والأباء والأبناء في رقبتك إن أنت توصلهم آمنين لمكان عملهم أو لمدارسهم أو لجامعاتهم وقت مناسب بطريقة آمنة, دي مهمة كبيرة ومهمة صعبة. فنرجع للسؤال إن مدرسة النقل صعبة وقطت الصعوبات لمدرسة البترول. طب سؤالي يعني هفتح كده يعني صندوق الصعوبات بقى عايزة. لو تسمح لي حضرتك يعني أنت الأول ركبت المترو من حلوان لغاية المركز؟ طبعا طبعا ركبت من حلوان. ايه اللي ما عجبكش؟ ملاحظاته الملاحظات يعني هنقول كمواطن المترو في اوقات معانا زحمه قوي اوقات الذروه. تاني حاجه في بعض الاحيان المراوح التوابل بيبقى فيها مشكله. تمام. التقاطر بتاعه في بعض الاحيان ما بيبقاش منتظم وكتير بعتذر عن النشره عشان الناس متاخر طبعا في بعض الباعة الجائلين موجودين المتسولين موجودين النظافه عايزه يرتفع مستواها. احنا طبعا هو الاشياء اللي حضرتك بتذكرها ديت وفي اشياء اخرى كثيره جدا من ضمن السلبيات اللي موجوده ان المترو ما كانش على الحاجات دي ابدا. المترو كان ظل فتره طويله جدا كان بيحتفظ بنظافته وبيحتفظ برونقه وبيحتفظ بالنظام اللي موجود فيه. ممنوع فيه اي يعني حتى السيجاره ما فيش حد بيشرب سيجاره مثلا في المترو, ما فيش ورقه حتى كان اي حد كان بيرتاد المترو كان حتى لو ماسك ورقه في ايده كان بيمسكها في ايده ما يقدرش يرميها. لو طلع ممكن بره المترو ممكن يرميها في الشارع لكن جوه المترو لا. كان الحفاظ على النظافه. ايه اللي حصل؟ هل الناس اللي اتغيرت ولا ايه اللي اتغير؟ اللي حصل ان المترو تصميمه كان التصميم الاصل المترو على عدد ركاب معين. المترو يعتبر من اسرع وسيله مواصلات في العالم. تمام. وامن وسيله مواصلات وارخص وسيله مواصلات. طب ليه اللي حصل ده؟ يعني جهاز جميل جدا. انا هكمل لحضرتك. ليه سبتوا الناس اللي هم بائع بيخشوا يعني يعملوا مظهر مش جميل جدا للمصر؟ ايه السبب؟ هو احنا مش سيبنا, مفيش حد بيقول لا وشمنعني من التدخين وقال المسؤول واقف وفي ايده سيجاره. يعني احنا بس انا عايز اقول الحته الاولانيه ليه المترو مشاكل كتير. المترو لما قلت المزايا اللي هي موجوده فيه اسرع وسيله مواصلات موجوده ارخص وسيله مواصلات من امن وسائل المواصلات. لو قارنا بالميكرو يعني مش هنخش لوسائل المواصلات الاخرى. تمام. فزاد الاقبال عليه بطريقه بشكل كبير جدا كبير جدا. فلما تكون انت عامل بالظبط انت حاطط اوضه بيقعد فيها اربع افراد وجيت ان الاوضه دي قاعد فيها 12 فرد. والله يبقى ممكن يكون 40 فرد. ما انا بقول لا او التصميم الاساسي المترو الطاقه الاستيعابيه بتاعته في ظل الظروف اللي موجوده في الخط الاول والخط الثاني زادت بتوصل من 3 لاربع اضعاف. طب حضرتك يا فندم ما كانش محطوط في الحسبان ان احنا وقت يعني الاستعداد مثلا او وقت المترو هو كان بيتعمل يعني ما كانش محطوط في الاستعداد او في الاعتبار ان ممكن تزيد طاقه المترو مره اخرى او حاجه زي كده؟ هو طبعا يعني مش هقول طبعا محطوط اكيد لما بيتعمل اي مشروع عالمي بالشكل ده ومكاتب استشاريه عالميه وافضل خبراء مصريين يشتغلوا فيه بيبقى محطوط في الاعتبار الاحتمالات المستقبليه للتوسع. والدليل احنا شغالين في الخط الثالث وقدامنا الرابع والخامس والسادس وقدامنا اتصال تليفوني. ماشي. الو ايوه اتفضل نتعرف عليك. ناجح مع حضرتك. اهلا وسهلا. ليك سؤال؟ ده هم مجموعه اسئله. طب اول سؤال اولا مع حضرتك ناجح ممثل ذو الاحتياجات الخاصه في عضو منظمه حقوق الانسان. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بتستخدم المترو؟ ها نعم. من اللي فين؟ لا تحركات مختلفه. يعني هو انا اولا انا مش بناقش قضيه شخصيه يعني بالنسبه لي طبعا انا برحب بشمهندس محمد واقول له يعني نورت هنا القاهره بصراحه. ربنا يخليك يا فندم. الحاجه اللي انا عاوز اتكلم فيها تخص اولا ذو الاحتياجات الخاصه. طالبنا اكثر من مره ان يتنبه باسامي المحطات. انا كلمت بشمهندس مجدي عزب شخصيا عن الموضوع ده اكثر من مره. دلوقتي احنا كمكفوفين انا مش هشوف اقرا المحطه. مسافه ما اقرا المحطه يكون محطه ايه عديت مني. فايه اللي يمنع؟ طبعا انا قلت له قال لي في ناس بتشتكي من الصوت العالي. قلت له حضرتك لو اتسجلت على اسطوانه بصوت هادي هعرف اسم المحطه وفي نفس الوقت استعد. ولا رأي حضرتك ايه؟ طيب ده سؤال. السؤال الثاني اللي هو بالنسبه لموضوع النظافه وفكره الـ يعني دلوقتي النظافه في ناس مثلا ايه يروح يوزع عليا ورق انا ككفيف انا ما فهمتش هو عاوز ايه؟ وليه اصلا بتاع الامن المفروض بيديله فرصه ما هو عارف ان ده مثلا نازل هيبيع مناديل يعني بيوزع ورق بس مش بيوزع نعناع؟ لا صدقني ومناديل عشان اكون صريح معاك. يعني احنا بنبص نلاقي فعلا مستوى المترو اختلف تماما تماما تماما. الاهم من دول دلوقتي لما في واحد بيركب عربيه السيدات بيتغرم ولا لا؟ طبعا. طب ليه كراسي ذو الاحتياجات الخاصه ليه ما يتحطش نفس بند السيدات؟ انا ببقى راكب ببص الاقي شباب او واحده ست بمعنى اصح عشان اكون واضح معاكم ست بتبقى قاعده واخده جنبها خمس ست عيال اكلمها اقول لك يا سيدي ست طب اشمعنى طب ما انت ركبت في عربيتي انا ركبت في عربيه سيدة امبارح مسؤول عن الشرطه زعق لي يعني معايا حضرتك؟ حضرتك تدي فرصة لمستمع آخر على الخط الآخر. ألو؟ ألو أيوة سامع. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام، نتعرف عليك؟ أنا دكتور حسين محمد أمين. أنا دكتور حسين. أيوة سامع. أنا ساعتك في محاصر فيصل، أنا مش عارف نفس المصاعب معمولة لإيه؟ مصاعب ما تشتغلش في محطة فيصل نهائي. وإذا اشتكيت في المدير المحطة أو اللي هو ماسك المحطة هناك يقول لي أصل العيال بيخربوها، أصل مش عارف إيه، أصل إيه. المحطة يعني أنا شغل في كلية الزراعة جامعة القاهرة. الباب قدام اللي أنا العمارة قدام البيت على طول. قدام الباب الكلية، فبنزل عشان آخد المصعد. يعني حرام إن أنا ألاقي المية أطلع سلم. كنا زمان ايام قبل ما تعمل المتر كنا بنعديها. نعم. يعني المشكله في المصاعد اللي هي المعطله لا تعمل. بيشتكوا ان الاولاد بتبوظها. ايه المشكله ان انا اشغل شباب الخريجين اعمل كشكين ثلاثه يخلوا بالهم من الاسانسير جنب باب الاسانسير خلف اللي هو بواجه لكليه الزراعه، ويخلوا واقول لهم والله اهم حاجه عندكم ان انتوا تخلوا بالكم من الاسانسير. سؤال حضرتك وصل، يعني هيتولى بالرد عليه سيد المهندس شيمي، وهناك اتصال ثالث. الو الو الو السلام عليكم استاذ امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعادتك دكتور مرسي لاسف جنيد. اهلا وسهلا. تحياتي للبشمهندس محمد دكتور الشام، والحقيقه لي خمس علامات استفهام حول ملف المترو الذي افتتحتموه الان. اتفضل. يعني اولا انا اريد ان اسال، يعني اين الصيانه المفقوده من اعراب المسؤولين عن مترو الانفاق؟ اين هي ميزانيه الصيانه من الموازنه العامه للمترو الانفاق؟ ثانيا يعني انا اسال ايضا، اين نقاط الاسعاف لمن كتبت عليهم الاقدار الاصابه او الحوادث السريعه؟ ده لو حصل يعني اي حوادث لا قدر الله داخل المترو، اي نقاط الاسعاف لمن اصيب باغماء او اصيب بحادثه او دخل الباب، يعني هذه الحوادث المكرره التي نراها دائما. ايضا تكريما لاصحاب المعاشات واصحاب الاحتياجات الخاصه، لماذا لا تكون هناك تصريح مفتوحه؟ اليس هذا اقل واجب لمن ادوا كل الواجب؟ جزء اخر يعني اي تصريح تبقى ايه يعني محتوى التصريح حضرتك مجانيه او مخفضه بشكل تكريمي لهؤلاء الناس او لهذه الفئات يعني. يعني نصف تذكره مثلا. نعم. يعني سبب اغلب الانتكاسات ايضا هو دائما هو انقطاع التيار الكهربائي. السؤال، لماذا لا تكون هناك بدائل جاهزه كالتي نراها في البلدان الخارجيه؟ لماذا لا تكون هناك بدائل جاهزه وسريعه لحلل هذا الشر المتوقع دائما بعد انقطاع التيار الكهربائي؟ ايضا انا اسال، اين الامن الشديد المفقود في عربات المترو؟ لماذا لا تكون هناك كاميرات مراقبة لهذه المحطات؟ أخيرا أنا أريد أن أسأل في المترو وغير المترو، لماذا نهتم في المترو وغير المترو بالشكل دون المضمون؟ يبدو أنك دكتور مرسي وصلت كل الأسئلة لحضرتك. لم يترك شيئا بصراحة. شكرا. شكرا لك. احنا نبدأ بأول مستمع، باشمهندس محمد شيمي رئيس جهاز مترو الأنفاق. الأستاذ ناجح كان بيقول أول حاجة، بيقول إن الإذاعة عن اسم المحطة اللي هو من أصحاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عاوز يكون في نوع من يعني حد يعلن عن اسم المحطة إنه ما بيعرفش وبوقت كافي عشان يلحق ينزل المحطة. تمام. هو الأستاذ ناجح أصاب نقطة جميلة قوي، إن هو يعني متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم إخوة ولينا وأبناء لينا يعني. وهو قال مشكور، اداني فرصه ان انا اشكر مهندس مجدي العزب عن الفتره اللي قضاها، فتره 6 سنين، الناس المحترمين اللي بذلوا مجهود عالي جدا. حضرتك بالك قد ايه في المترو؟ بقالي حوالي 45 يوم. بذل مجهود كبير جدا وبشكره فعلا، لان راجل محترم، راجل رائع يعني. ان هو كان في حديث مع المهندس مجدي ان هو طلب منه ان هو تذاع اسم المحطة. هنكون صراحة ان احنا عندنا الخط الاول فعلا الاذاعة الداخلية شغالة في بعض العربات، في الخط الثاني العربات شغالة الاذاعة الداخلية، الخط الاول في بعض العربات الاذاعة الداخلية مش شغالة. فالطلب اللي طلبه الاستاذ ناجح هندرسه فعلا، وان ممكن يكون يذيع القائد القطار اسم المحطة بالضبط فقط بدون اي اذاعة. حضرتك بتقول ممكن ندرسه، لكن نعم. ليه مش تدرسوه وبوقت سريع يتم مش إجازة. ممكن يعني هم لا هندرسه ونشوفه على طول. لا انا هقول لحضرتك، لان انا قلت في بعض القطارات اسطول الخط الاول بنجدد فيها حاليا التركيب الشبكه الداخليه للاذاعه الداخليه. يستكمل، هنشوف هيستكمل امتى الشبكه الداخليه للاذاعه الداخليه داخل القطارات وننفذ، ما فيهوش مشكله، ما فيهوش عائق. تمام. ويبقى تعليمات واضحة على السائق ان هو قبل المحطة وصول المحطة ب 20 ثانية المحطة القادمة محطة مبارك. تمام. فدي طلب يعني باذن الله على وعد مع الاستاذ ناجح ان احنا نلبه له. النقطه الثانيه اتكلم هو في حته النظافه وتوزيع المناديل والاوراق طبعا احنا في اهتمام دلوقتي بالنظافه، بنحاول نظافه العربات الداخليه وخصوصا في ظل المرحله الحاليه اللي احنا فيها طبعا الفيروس اللي هو H1N1 فلازم ان احنا فلازم ان احنا نهتم بحته النظافه في كامبين او مجموعه عمل هتبدا من بكره، يعني بالصدفه ان انا هنا بس هنبتدي من بكره اللي هي التهويه الكامله داخل القطارات زائد النظافه، وهنرش ماده كيماويه معينه بالتنسيق مع وزاره الصحه. كان في مؤتمر خلال الاسبوع اللي فات بحضور معالي وزير الصحه ومعالي وزير النقل ان احنا يتم عمليه النظافه، يتم الاماكن تلامس الايادي بحيث ان هي تتمسح وتتنظف يوميا زائد الاماكن اللي موجوده في المحطات اللي فيها منطقه تلامس ايدي زائد ان احنا ابتدينا اول امبارح من بعد المؤتمر حطينا ملصقات، يعني احنا ما فيش حاله خطر عندنا الحمد لله رب العالمين. بس احتياطات احنا بنعمل احتياطات اللي احنا بنقولها النظافه. لو سمحت حضرتك يعني دورات المياه يعني بالمصادفة ولأكثر من مرة وفي أكثر من محطة ومحطات يعني راقية جدا يعني المية يعني بتتصرف بشكل رهيب جدا ومفيش، يعني أنا حاولت أستعين بحد ولا ودن من طين وودن من عجين زي ما بيقول الناس طبعا أنا مش هقول أنا راجل بقى ده أنا مواطن مصر عادي جدا أكثر من محطة. هقول لحضرتك دورات المية عشان نتكلم كمشكلة دورات مية. دورات المية التصميم الأصلي لها لمترو الأنفاق مش مصممة لخدمة العامة، لأن دي رحلات قصيرة غير مصمم في المحطات اللي موجودة يبقى في دورات مية العامة، لكن دورات المية اللي بتبقى موجودة لخدمة العاملين بالمحطة اللي بيقعد فترة بتوصل ل 12 ساعة. والمواطن الذي شاء القدر إن هو يكون محتاج الذي شاء القدر إنه يكون محتاج إن هو بيبقى فعلا في تعليمات واضحة لنظر المحطة والمساعد إن أي واحد يطلب دورة المية يلبى. اللي بيحصل نتاج الضغط على دورات المية إن هي بتتساب مفتوحة فبيساء استخدامها فبتوصل لهذه المرحلة. احنا بنحاول عاملين برضو دلوقتي مسكين هنقول برضو عشان السؤال التجديدات، لا احنا مهتمين بالتجديدات مش بلاط ورخام، لا مهتمين بتجديدات البنية الاساسية برضو المحطة. هنجدد الحمامات وهيتم الاهتمام بها وهنحاول بإذن الله، مش هنحاول عشان برضو نقول بإذن الله هيبقى في واحد موجود مسؤول عن نظافة الحمامات. جميل. في 45 يوم من وقت حضرتك في جهاز مترو الأنفاق ولديك هذه الطموحات التجديدية، هذا الحماس أيضا احنا شايفينه ده جميل جدا، يا رب يكبر هذا الحماس وتحول إلى واقع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. لا. برضو أنا عايز أكمل الأستاذ ناجح اتكلم على حتة النظافة برضو قلنا هنهتم بالنظافة وخصوصا في الحالة اللي احنا فيها وحالة النفرة اللي احنا فيها للاحتياط الكامل للفيروس H1N1 وبتعليمات واضحة هنهتم بالنظافة اكتر. حتى توزيع الورق والمناديل من الباع الجائلين في تعاون رائع بمنتهى الامانة والشحاذين ان هو مع الشرطة بيقدم معنا كويس قوي بمنتهى الامانة. انا مش عايز اذكر الاسماء، لا الشرطة اللي موجودة داخل المترو في شرطة مترو الانفاق ناس مجموعة رائعة انا بقول بمنتهى الامانه، دول جداد يعني لا هم مجموعه اللي موجوده سياده اللواء يعني عصام الشيخ سياده اللواء سليمان نصار العقيد الأفاص العقيد اسماعيل ناس ممتازه عندها استعداد لبذل جهد عالي جدا ومتعاونين معانا الاخ صدر امبارح لحد الساعه 11:30 موجودين وبنحاول كنا عاملين حمله مكبره او مش مكبره حمله على عربات السيدات وتواجد الرجال داخل عربات السيدات. فبرضو حتة الشحاتين اللي مضايق الأستاذ ناجح والباعة هنحاول وبإذن الله هنوصل، طول ما احنا بنحاول هنوصل، احنا مش هنزهق مش هنتنينا مع بعض. طب المواطن داخل عربة المترو لو وجد أحد الباعة الجائلين موجود المواطن له يعني الحق في إنه هو يعني يتعامل معاه وينزله المحطة اللي بعدها هقول لحضرتك حاجة بمنتهى الأمانة، أنا كنت راكب المترو أنا بركب مع الجمهور عشان احس ايه اللي موجود عشان اقدر احل صح بدايه الموقف ده. لا فلما يجي نمسك واحد تلاقي الجمهور سيبه ده غلبان لا سيبه وانت جيت على ده فاحنا عايزين دي حاجه بتاعتنا كلنا لازم الجمهور والشعب لما يحس ده حاجه بتاعته يحافظ عليها طبعا عشان يساعدنا ان احنا نقدر نأدي خدمتنا كويس. فبنحاول باسلوب جيد وبدون الحاق اي اذى باي طفل او اي معاق بيقوم بهذه العمليه ان احنا نتعامل معاه بالقانون بيتم تغريمه بالضبط لان مش الهدف الاذى، الهدف تقديم خدمه متميزه متحضره بالضبط. فبنحاول يبقى اختلاف برضو. ارجع استاذ ناجح قد مساله جميله قوي, اختلاف مستوى المترو. المترو هنقول طبعا لانه لايف تايم او عمر طبعا حاجه بيحصل لها معدل تقادم. بنحاول عشان هنرجع للسؤال برضو الدكتور مرسي لما قال الصيانه في معدل تقادم, احنا حاطين برضو هنقول خطه صيانه ان احنا نرفع مستوى عربيات المترو ومستوى المحطات نفسها. تجديد ما بيبقاش تجديد بس بلاط برخام. لا احنا هنجدد محطات كامله. بنجدد اضاءه, بنجدد سماعات, بنجدد مكان التذاكر اللي هي المشكله الكبيره. المكان التذاكر في خطه كويسه بنجددها وعاملين شغل كويس الحمد لله رب العالمين. برضو الابواب العبور التذاكر القطارات الحمد لله هنبتدي باذن الله, هيبقى في خبر كويس هيبقى للبرنامج باذن الله. باذن الله في قطرين جداد خالص هيجوا الخط الاول ربنا ييسر باذن الله على شهر اكتوبر شهر الانفطارات العظيم بتاعنا. هل القطرين جداد تماما ده عشان اكتوبر فقط ولا على طول موجودين؟ لا لا موجودين بس هي تصفت يعني ان هي في اكتوبر باذن الله. وبالتعاون مع شركه سماف المطر الوطنيه في مجموعه من القطارات بيعملوها لنا والعربات بيصنعوها مع الجرارات اللي جايه من اليابان. هنكمل قطارين بالكامل, قطارين كاملين كل قطار 9 عربات هينزلوا الخدمه. فده خطه من رفع مستوى الاداء في الخط الاول. وفي بلان او خطة مع وزارة النقل, وكان مهندس محمد منصور راجل رائع متميز فكره عالي جدا, مش بقول كده عشان هو وزير النقل لكن هو ده فعلا أداؤه وحبه لمصر كبير. كان في اجتماع من 3 ايام معاه وان احنا فعلا في برضو مناقصة ان احنا في 4 قطارات جايين هيخلصوا خلال السنة دي مناقصة ان احنا نكمل نرفع مستوى اداء الخط. يبقى السنة دي هيكون في 6 قطارات, في قطارين لكن قطارين في أكتوبر. اكتوبر لكن المناقصه ممكن الاربع قطارات زائد 16 قطر كمان ممكن ياخدوا خلال سنتين. خلال سنتين ينزلوا يجددوا كتير سنتين. معانا اتصال تليفوني اخر. الو الو ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور, نتعرف عليك. مع حضراتكم صلاح عبد العزيز من العاملين السابقين بالتربيه والتعليم. اهلا وسهلا يا استاذ صلاح. حاليا بالمعاشه. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. والحقيقه في مشكله كنا اتكلمنا فيها قبل كده مع المهندس مجدي العزب وزينا بنجددها تاني اللي هي مشكلة المراوح خصوصا في الخط الاول. يعني المراوح دي مشكلة كبيرة جدا وكان قال لنا ساعتها انه احنا بنعمل يعني هنجيب مراوح جديدة وكلام كده, لكن برضو ما زلنا بنلاقي مشاكل في حكاية المراوح والتهوية وخصوصا الخط الاول ده بيبقى زحمة جدا. فالحقيقة محتاج مراوح بشكل يعني وام ويعني يبقى في يعني تشيك اب على المراوح دي عشان يتأكدوا انها فعلا بتعمل تهوية حقيقية, يعني لان الخط خصوصا مع قدوم الصيف تبقى المسألة لا تطاق يعني الحرارة بتبقى صعبة. شكرا يا استاذ صلاح. استاذ المهندس محمد سيمي ان شاء الله هيرد عليك حالا. بالنسبة للمراوح طبعا كان في مشاكل موجودة بس احنا قبل الصيف كان لنا خطة الحمد لله وممكن نشوفها. مراوح الخط الاول والثاني شغالة بالكامل وانا نزلت. دي حقيقة شغالة بالكامل حقيقة شغالة بس هل هي كافية فعلا يا فندم؟ احنا ما ننساش ان يعني مع الجو هل هنختلف مع بعض ان الجو مؤخرا اخر 3-4 سنين اختلف درجات الحرارة زادت. فعلا بس المراوح كلها شغالة. هنحاول برضو اذا كان في امكانية برضو كلمة نحاول جايز حضرتك بس لازم برضو هنشوف باذن الله ندرس اذا كان في امكانية لزيادة عدد المراوح. اطلع اقول لحضرتك بصراحة ان هنا القاهرة هيتابع يا فندم ويسأل حضرتك يا ريت ننزل مع بعض يا ريت ننزل مع بعض ونشوف وانا مدمن مترو يعني يوميا. فبقول برضو للاستاذ صلاح احنا عندنا والجميع السادة المستمعين ان احنا عندنا الخط الساخن اللي هو رقمه 2574-8350. الرقم ده شغال بيشتغل من الساعة 8 ل 12 بالليل في اي وقت يتصل شكواه وهيترد عليه. ده لاي اعطال لاي لاي مشكله بإذن من 8 صباحا من 8 صباحا ل 12 بالليل. 12 طبعا خط مره اخرى 2574-8350 من الساعه 8 للساعه 12 من المساء. على طول هو ذكرى قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي. فين أيام زمان قبل الوداع؟ فين أيام زمان قبل الوداد؟ يعني نقتبس من دليل هذه الكلمات المترو، يعني عاوزين نرجع كده لبداية المترو والهوى اللي فيه يرد الروح والنظافة والسرعة ومدة التقاطر. يعني بنحلم معالي مهندس محمد شيمي ولا احنا كده بنقترب من الوقت؟ احنا عاوزين نحلم وحضرتك تنفذ الأحلام. الناس ما تفرحمش يا سيد المهندس. هو يعني هو لازم نحلم، دي أول حاجة نحلم عشان نقدر نحقق، لازم نشوف الحلم بتاعنا ونسعى ان احنا نحقق حلمنا. زي مثلا الطالب هو طفل هو صغير نفسه يبقى مهندس، فلازم بيحلم انه يبقى مهندس، لازم يسعى بقى انه يذاكر ويبذل مجهود ويجيب مجموع عشان يبقى مهندس. فاحنا بنحلم برضه بس بإذن الله ربنا وفقنا نحقق الحلم إن شاء الله. وفي مستمع حالم إنه يتصل وتحقق الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل التحية لحضرتكم وأسرة هنا القاهرة وضيفنا العزيز الباشمهندس محمد شيمي. أهلا بيك. وحضرتك مجدي جرجس وليم بالحالات الخاصة المكفوفين. أهلا بيك. ربنا يبارك فيكم جميعا. لو سمحت يا باشمهندس. من أي؟ ربنا يبارك في حضرتك. لو سمحت عايزين تنظيم الصعود والنزول من أبواب المترو، الناس بتخبط في بعضها كامل. أيوه. وبعدين في من الحالات الخاصة برضو نص التذكرة كان ب 75 قرش، يعني برضو كتير علينا، يعني كفاية 50 قرش لو يعني تكرم من سعادتك. شكرا يا أستاذ صلاح. ماشي مجدي. أستاذ مجدي. أستاذ مجدي يعني حلو على طول حكاية 75 قرش و 50 قرش. هو طبعا تحديد أسعار التذاكر بتبقى بلجان وتم اعتمادها، وفي فئات كتيرة جدا بتبقى بتاخد تخفيضات عالية جدا. يعني احنا نتخيل الطالب مثلا بياخد اشتراك 3 شهور 28 جنيه 3 شهور يعني الشهر 7 جنيه. جميل. يعني رقم معقول طبعا. في بعض الجملة بيقطعوا نص في فئات كتيرة جدا. العاملين في المؤسسات الحكومية بياخدوا اشتراك 3 شهور ب 68 جنيه. طب ذوي الاحتياجات الخاصة يعني مش ممكن يعني نراعي حالتهم؟ يعني طبعا هو لازم نراعي ذوي حالة الاحتياجات الخاصة بمنتهى الأمانة. أول حاجة المعاملة، لازم نوفر لهم خدمة كويسة، دي إن أنا راعي. يبقى يلقى خدمة جيدة ويجد له مكان ويجد ننظم فعلا باب الصعود والهبوط، ده حاجة أنا مهتم بيها جدا. بس عشان نبتدي ننظم حاجة معنا لازم أقدم، علشان أطلب من الجمهور أن يعمل حاجة لازم أعمل اللي عليا الأول. يبقى الأول أقدم له قطر يجي في مكانه، يجي في ميعاده، تمام، منتظم، هوا كويس، نظافة، وبعدين أقول له خد بالك بقى وانت طالع اطلع من هنا نتعاون بقى مع بعض. ما تكونش الدنيا زحمه جدا واقعد اقول له ايه انتظم، بتبقى صعبه. يعني بتطلب حاجه صعبه لان الظروف بتبقى صعبه. فبنحاول نقدم خدمه متميزه الاول زي ما انا قلت، او خدمه على الاقل مقبوله من الجمهور عشان نبتدي ننظم مع بعض، نتعامل اذا فريق عام او تيم ورك. لكن هتدرسوا فعلا حكايه انه يبقى ذوي الاحتياجات الخاصه لهم تخفيض في ثمن التذكره؟ بإذن الله، بإذن الله ندرسها. والمعاشات برضو كان في الحقيقة أحد برضو المستمعين كان قال بالنسبة للمعاشات برضو مش ممكن احنا نراعي يعني كبر السن وفي نوع من التخفيض برضو للتذكرة. انت ما تتخيليش مثلا المترو بيساهم في دعم مبلغ كبير جدا لجميع هيئات الحكومية والهيئات الخاصة زي المحاربين القدماء، الشرطة، الجيش، الطلبة، الجامعات، تمام، بعض العاملين في الوزارات. بنساعد بقدر ما نستطيع برفع العناء أو المشاكل عن كاهل الإخوة المواطنين. هو ده هيكون عدد بسيط جدا ذوي الاحتياجات الخاصة في زمرة هذه المساعدات بإذن الله. ندرس الموضوع وربنا يسر نوصل لحل بإذن الله يرضيهم وبعد ما ناخد الموافقات ويسعدوا معنا بالمترو إن شاء الله. في اعلانات داخل المترو والشاشات اللي هي بتقدم اعلانات دي بتبقى تابعه للمترو ولا لشركات خاصه اخرى؟ هو احنا الشاشات اللي موجوده بتبقى من خلال تعاقد مع من خلال شركات خاصه بتقدم اعلانات. بس بيبقى في شروط عامه، لابد العرض الاعلانات على جهاز الاعلام عندنا في المترو، بحيث الموافقه عليها. زائد ان احنا بننزل توعيات للمواطنين، زائد ان احنا بننزل ارقام الشكاوي او الخط الساخن بتاعنا بحيث ان احنا نستغله استغلال كويس. وفي خبر ليكم برضو ان احنا عاملين مناقصه عالميه لاستغلال كل المترو كناحيه عالميه، بحيث ان برضو دي ترفع مستوى اداء المترو. يعني بمزيد من التوضيح، يعني هيكون مثلا في قراءه نشره داخل المترو، في اغنيات أو في موجات الاذاعه تصل للمترو ولا لا؟ انا النقطه اللي انا اقصدها ان في هيبقى زي ما بنقول شركه ذات مستوى، يعني ذات مستوى متميز، بحيث ان هي تاخد العمليه الاعلاميه بطريقه متميزه، بطريقه ان هم بروفي او يعني متميزين عندهم الحرفيه دي. فهترفع مستوى المترو من الناحيه الجماليه، من ناحيه بقى هتكمل بقى النظافه مع الناحيه الجماليه، هنقدر وانت داخل يبقى مترو منظومه بقى جديده، نتمنى نوصل مترو المستوى العالميه باذن الله. نعم باذن الله. احنا طبعا كان المفروض هذا الحوار مع سيادة المهندس محمد شيمي كان ينتهي الحقيقه يعني عند موجز انباء العاشره، ولكن الحقيقه بعد الاتصالات الكثيره جدا والاس ام اس، يعني الناس فعلا كلها عايزه تسال وعندها استفسارات كثيره جدا عن مترو الانفاق، فطبعا بعد موجز العاشره ان شاء الله هنستكمل الحديث مع المهندس محمد شيمي رئيس جهاز مترو الانفاق. مش قادرين نوصف مدى يعني المهندس محمد شيمي هو بيسمع يا حبيبتي يا مصر من شادي قد ايه كان مستمتع بالاغنيه دي. اندماج عالي جدا جدا جدا جدا، وفعلا الاغنيه فعلا جميله جميله جميله، واكيد احنا مخلينا كل الفتره ديت ان فعلا الاغنيه فعلا هي يعني حبيبتي يا مصر. انا ما اقدرش اقول لكم دي اكتر اغنيه بحبها، الحمد لله اكتر اغنيه بحبها، لان انا فعلا بحب مصر، بحب مصر، كلنا بنحب مصر. بعد موجز الساعة 10 نستكمل الحوار معاك ونشوف الحب ده واصل لغاية فين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 10. أيها السادة نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء نتبعه بتحليل إخباري. أولا موجز الأنباء. أعلن دكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نتائج التحاليل المعملية للعينات التي تم أخذها من المشتبه في إصابتهم بإنفلونزا الخنازير قد جاءت سلبية. وأوضح دكتور شاهين أن أعراض الإنفلونزا كانت قد ظهرت على أشخاص بالمدينة الجامعية بالسويس بالإضافة إلى سيدة بعين شمس، وقد تم نقلهم على الفور إلى مستشفى صدر السويس ومنشية البكري، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية، وأخذت عينات لتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والتي تأكد أنها سلبية. أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن القدس لن تضيع إذا كان هناك موقف عربي وإسلامي قوي في مواجهة الحصار والجرائم التي ترتكبها إسرائيل لتغيير معالمها وتهويد الأماكن المقدسة بها. وأعلن موسى في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال مجلس الجامعة في دورته الاستثنائية اليوم بالقاهرة أنه سيكون هناك تحرك من قبل الجامعة العربية والدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في مختلف المحافل الدولية لوقف الجرائم الإسرائيلية في القدس. أصيب 3 من أفراد الجيش العراقي اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريتهم في مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد. وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن الانفجار أسفر أيضا عن إلحاق أضرار بإحدى المركبات العسكرية. أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أن الانتخابات البرلمانية المقررة إجراؤها الشهر القادم في لبنان تعطي فرصة لتحسين سجل حقوق الإنسان وإجراء الإصلاحات في النظام القضائي اللبناني. من القاهرة سمعتم لأنباء الساعة 10، أما الآن فإليكم هذا التحليل الإخباري حول العلاقات المتوترة بين جورجيا وروسيا. كتب هذا التحليل عاطف المهدي. جاء تأجيل الجولة الثانية من المحادثات الأمنية بين جورجيا وروسيا وإقليم أوسيتيا الجنوبي الانفصالي نتيجة تصاعد حدة التوتر بين تبليسي وموسكو، ورغم أن الجانبين يلقيان باللوم على بعضهما لفشل تلك المحادثات، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى استياء روسيا نتيجة توجه جورجيا إلى الغرب، وهو ما يمثل خطرا يهدد مصالحها كما يهدد العلاقة بين روسيا والدول الغربية. ويأتي هذا التطور فيما اجتمع الرئيس الجورجي ميخائيل سكاشفيلي مع نظيره التشيكي فاتلاف كلاوس في العاصمة التشيكية براغ اليوم. ويزور سكاشفيلي العاصمة التشيكية لحضور قمة بعض الدول السوفيتية السابقة، ومن المتوقع أن تتبلور في هذه القمة خطة ملموسة لإدخال تلك الدول السوفيتية السابقة في فلك الاتحاد الأوروبي، حيث يوقع زعماء 33 دولة على اتفاق يوسع مجال التواصل بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له شرقا. وتنظر موسكو بعين الريبة لهذه الشراكة الشرقية باعتبارها وسيلة أخرى للتدخل في مجال نفوذها التقليدي، غير أن الاتحاد الأوروبي ينفي ذلك قائلا إنه سوف يتيح أمام جيرانه الشرقيين فرص التجارة الحرة والمعونات الاقتصادية والمشاورات الأمنية المنتظمة والتكامل الاقتصادي في السوق الأوروبية الواسعة والموحدة والخبرة الفنية والسفر بدون تأشيرة. وتلزم هذه الشراكة الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي بالديمقراطية وسيادة القانون. كان هذا تحليلا إخباريا حول العلاقات المتوترة بين جورجيا وروسيا، كتبه عاطف المهدي. قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء. في 11 إن شاء الله نوفيكم بفترة إخبارية متكاملة. بتقول فضائية؟ طب فين الحميمية؟ واللمة الأسرية؟ مفيش غير الإذاعة المصرية وخصوصا هنا القاهرة على الموجة دي، هتلاقي الأدب والعلم والسياسة والطرب والناس للناس كلهم في هنا القاهرة. إبداع جديد على موجات البرنامج العام. نعود مرة أخرى إلى هنا القاهرة ومع ملف مترو الأنفاق ما له وما عليه، ومعنا في الاستوديو ما زال معنا المهندس محمد شيمي رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق. أهلا بحضرتك، نجدد التحية لحضرتك مرة أخرى. أهلا بك. ونبتدي من عندي يا حبيبتي يا مصر، يعني حالة الشغل العجيب وطرب الرهيب الذي كان يصاحب يعني سيادة المهندس محمد شيمي وهو يستمع لشادية، هل للأغنية ولا للمسؤولية الخاصة بجهاز مصر الأنفاق؟ وهي صعبة دون شك. هو طبعا يعني من زي ما أنا قلت إن من أحلى الأغاني طبعا اللي الواحد بيحبها وتربط معه اللي هي اغنيتي حبيبتي مصر لشهد. حب مصر جايز. انا هقول الناس اللي تربوا وكفحوا مثلا هنقول في البترول بالذات وعاشوا في الصحراء عاشوا في البحر على اساس ان هم يقدروا يعملوا حاجة للبلد فتغرس فينا حب البلد. في مجموعة من الشباب رفضوا ان هم يسيبوا البلد وكفحوا على اساس يعملوا حاجة كويسة لمصر. في ناس كتير قوي بتحب مصر, في ناس فعلا بتحب مصر ونفسها تعمل حاجة لمصر لان مصر دي بلدنا, نفسنا نعمل حاجة لولادنا فعلا يطلعوا يلاقوا حاجة متميزة. مصر تستاهل مننا كل خير, تستاهل مننا ان احنا نعمل حاجة كويسة. كلنا بنعيش فترة زمنية معينة بس نفسنا نعمل حاجة للبلد, نقدر نقول ان احنا قدمنا حاجة لمصر اللي احنا تربينا فيها وصرفت علينا ويعني امنها وسماها وشمسها وكل حاجة حلوة فيها قدرنا استمتعنا بيها. فقبل ما الواحد يعني زي ما بنقول بتنتهي حياتنا نعمل حاجة كويسة لبلدنا. واحنا متكملين مشربتش من لها جربت تغني لها جربت بعد ما تحسن تمشي بصوراها وتشكي لها ممشتش بضوحيها طيب ما كبرتش فيها ولا لك المهندس محمد سيمي رئيس مجلس إدارة المترو الأنفاق الحقيقة معنا تليفون الآن. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بحب أرحب بحضرتك وحب أرحب بالبرنامج نزل الكوكب الإعلامي الجامدة دي أنتوا بتظهروا في عسكو. شكرا لك. نتعرف عليك طيب. مع حضرتك أحمد ربيع. أحمد أحمد ربيع. ربيع أهلا بيك. بحب أرحب بحضرتكم محمد سيمي المهندس محمد سيمي. اتفضل. وبقول له ربنا يوفقك ربنا يوفقك طبعا في الجديد اللي جاي يعني بس احنا علينا شويه حاجات حضرتك لازم تكون عارف يعني ايه متطلبات الناس في الشارع المصري بالنسبه للمترو ودي اهم وسيله مواصلات موجوده دلوقتي يعني حضرتك يعتبر بانك اهم جهاز في مصر. ربنا يخليك ربنا يقدرنا على المسؤوليه دي بس ان شاء الله غنى بتاع دوت. طب ليك اي استفسارات او ليك اي يعني طلبات بالنسبه للمترو؟ انا بتكلم على حاجه واحده بس اللي هي محطه مترو المرج الجديده. انا واحد من الناس اللي قاطيني المنطقه ايام وعايز اعرف يعني رجعت امتى هنفضل شغالين بخط واحد في مترو المرج الجديده. انا بقى لنا اكتر من 10 سنين بيقولوا هيركبوا ونسمع تاني يوم ناس بتجيب زلط ورمله ويكسروا وبعدين يختفي ناس بتختفي ويرجعوا بعد 3 4 سنين يعملوا نفس القصه دي ويختفوا نفس القصه ومش عارفين ايه الحل. يعني المترو بيجي نستناه اكتر من 25 دقيقه مستنيين المترو. قصتك وصلت بتاعتك وصلت. شكرا ليك يا استاذ احمد. انا هرد على الاستاذ احمد. طبعا يعني حتة المرج الجديدة طبعا هو عنده حق ان هو بنوصل الخط بنوصل لحط محطة المرج بيبتدي من المرج للمرج الجديدة بيبقى خط مفرد او سنجل فبنضطر الرحلة من المرج للمرج الجديدة بتاخد حوالي 7-8 دقايق لانه بيمشي بسرعة بطيئة نوعا ما لان دي سكة مش سكة مصممة اللي هي سكة سريعة فبيمشي بسرعة بطيئة بيضطر ان هو بيخش وبيرجع تاني. ففعلا الاستاذ احمد عنده حق بياخد حوالي 20 دقيقه من ربع ساعه ل 20 دقيقه. في عندنا المشروع اللي هو الازدواج المرج الجديده ده هيتم خلال باذن الله 2.5-3 سنين فده فتره طويله قوي. الحمد لله احنا هيلاقي الاستاذ احمد اللي هو من ركاب المرج الحمد لله في خلال الفتره اللي فاتت دي درسنا حل سريع ان احنا في سكه تخزين موجوده اللي هي بجوار السكه اللي شغاله دلوقتي بيتم عمليه عمل نظام اشارات بحيث ان يخش قطارين بدل قطار واحد يخش ورا بعض ويخش السكه الثانيه ويقوم القطر الثاني طالع. فزمن التقاطر في المنطقه دي هيبقى 7 دقائق وانا على وعد لو ربنا مديني عمر مع الاستاذ احمد ان خلال 3 شهور هيجد زمن التقاطر في المرج الجديده 7 دقائق باذن الله. لحين اكمال ازدواج الخط هيبقى زمن التقاطر هيوصل من 3 دقائق. يعني ده شكل مؤقت بالظبط. بس قلنا نحل حل مؤقت نوصل لزمن التقاطر لنص المده فبإذن انا على وعد معاه. واحنا ابتدينا فعلا من اسبوع وابتدينا فعلا الناس نزلوا بقى الاسمنت والزلط وكده على اساس ان احنا نجهز الرصيف. بعد 3 شهور باذن الله هنعمل افتتاح لهذا الخط وباذن الله نسعد بالاستاذ احمد ونحقق له امنيته ان زمن التقاطر يقل باذن الله. طب برضو في ليه سؤال برضو باشمهندس محمد فيني, يعني برغم من وجود الماكينات اللي موجوده على اساس ان ما فيش حد بيقدر يعدي او يعبر للمترو الا لما بيعدي عن طريق التذكره بيحطها في المكنه تمام برغم من كده, لكن في ناس برضو ركاب بتدوغ من المترو, ممكن يكون ده على مسمع مثلا من العسكري اللي واقف وشايف دوت بس ما بيتكلمش. يعني انت حضرتك قلتي حته مهمه قوي ان احنا عندنا ظاهره تسرب بالظبط نعترف بيها عشان نقدر نحلها. في ظاهره تسرب موجوده. ظاهره التسرب احنا في شركه امن متعاقدين معها بتراقب بوابات الدخول والخروج. بنحاول نتكلم معها عشان نرفع مستوى الاداء, دي اول نقطه. ثاني نقطه بالتعاون مع الشرطه. ثالث نقطه زي المراقبين بتوعنا اللي هم بيراقبوا الموضوع بالكاميرات. لا احنا ما عندناش مراقبه كاميرات داخل عند بوابات التذاكر, لكن عندنا مراقبه كاميرات للمحطه نفسها عشان السيفتي او الامان الامن للركب. فبنحاول في خلال الفتره اللي فاتت دي, في خلال الشهر اللي فات الحمد لله حطينا برضو خطه كويسه ان احنا اول حاجه نتاكد من اصلاح بوابات التذاكر بالكامل, نعمل ضبط للمحطات. والمواطن اعتقد انه حس ده في الفتره الموجود, انا شاركت في حملات كتيره جدا, بس احنا عايزين المواطن المصري الصالح يساعدنا ان احنا نضبط ذلك. لان بعض الناس المتسربين ان هو بيحاول يقول المكنه بايظه يقوم ناطط ويخبط المكنه ممكن يبوظ المكنه. فبنحاول ان احنا نعمل كنترول فعلا وتحكم فيها. وعلى فكره برضه يا فندم اللي بيساعدوا على كده ان فعلا بيكون فعلا المكنه فعلا بيكون بايظه. قلت لحضرتك انت حضرتك محقه في بعض المحطات موجوده, بس احنا عملنا بنمسك محطه في بعض من قطع الغيار جبناها سريعا, جبناها من الخارج عن طريق حتى بالطائرات ان هي توصل بسرعه عشان ان احنا نقدر نعمل عملية إصلاح كاملة وشاملة الماكينات التذاكر بحيث إن إحنا نقدر نعمل الكنترول. كل واحد يحط التذكرة يقدر يعدي. في حضرتك اتصال تليفوني ونكمل حوارنا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة أمل؟ الله يسلمك, أتعرف عليك؟ معك أستاذة يسرية. أهلا وسهلا يا أستاذة يسرية, أهلا بيك. اتفضلي. والنبي بعد إذنك بس كنت عايزة أتكلم مع ضيفكم الكريم في جزئية كده بعد إذنك. اتفضلي. بخصوص بعد إذنك التنبيهات اللي بتتكتب على المترو, مثلا بيقول إيه الأماكن دي مخصصة لكبار السن والمعوقين, ممنوع التدخين, ممنوع لمس آلات التنبيه, الحاجات دي كلها. يعني دي طبعا دي مشكلة مصارعة عبر وسائل النقل عندنا كلها. بس أنا يعنيني بس على اعتبار أن مترو الأنفاق هو يعتبر أشد أو أكثر هذه الوسائل انضباطا, فأليس هناك دخل لإدارة المترو في إعمال أو تطبيق هذه التنبيهات؟ ده سؤالي بس بعد إذنك يا ريت نسمع بس إجابة إن شاء الله الإجابة. شكرا لك يا أستاذة يسرية. طبعا أستاذة يسرية محقة إن إحنا لازم يبقى فيه تنبيهات وتعليمات واضحة. إحنا بنعمل حملات دلوقتي بالتعاون مع الشرطة زي ما أنا قلت علشان عربيات السيدات وكبار السن. كبار السن دي برضو بيبقى فيها سلوك من الشعب إن هو لما يكون راجل كبير السن لازم ننمي السلوك ده. بنحاوله برضو مع الناس إن لما يكون راجل كبير السن لازم الكراسي دي يتم الالتزام بيها, ومن خلال حملات المفاجئين إن إحنا بنساعد إن إحنا ننفذ هذه التعليمات. فدي نقطة مهمة. في برضو حاجة أنا أحب أقولها للجمهور عشان زمن التقاطر, إحنا بقالنا دلوقتي أسبوعين شغلنا جدول تشغيل جديد بالنسبة للخط الثاني والخط الأول. كانت الرحلات اللي موجودة في الخط الأول كان عددها 426 رحلة يوميا عشان نتخيل من 426 رحلة, وصلنا الحمد لله لقالنا أسبوع ل 512 رحلة في اليوم. بسم الله ما شاء الله. فزمن التقاطر قل, وصلنا لساعات الذروة اللي هي من 6:30 ل 9:30, وصلنا زمن التقاطر يعني من 3 دقايق ل 3 دقايق ونص, والذروة المسائية من 3 دقايق ل 4 دقايق اللي هي بتبتدي من 12:30 لحد 4:30. بقيت اوقات اليوم بتبقى 6 دقايق. ده الخط الاول. الخط الثاني بدل عدد الرحلات ما كان 500 رحلة وصلنا ل 586 رحلة يوميا. والتقاطر في الخط الثاني 3 دقايق في ساعات الذروة و5 دقايق في ساعات غير الذروة. وانا عندي استعداد ان الناس تبص بس تشوف هل ده حقيقي ولا لا. لو ما كانش حقيقي اتصلوا بينا على الخط الساخن وهيلاقونا معهم. عايزين نقوله مرة ثانية. الخط الساخن زي ما بنقول 25-74-8350 25-74-8350 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8:10 مساء. الرقم ده فكرني باني اسأل حضرتك عن الميزانية الخاصة بصيانة مترو الأنفاق. هل هتحتاجوا إلى دعم من هنا أو هناك ولا بسم الله ما شاء الله ميزانية مترو الأنفاق هتكفي؟ بمنتهى الأمانة الميزانية موجودة ومتوفرة. مش بقول الكلام ده لا، في ميزانية موجودة، في دعم كامل من وزارة النقل للمترو، اهتمام بالغ لأن ده يعتبر من أهم أجهزة النقل داخل القاهرة الكبرى. بنتحمل مسؤولية من 2.5-3 مليون راكب، وبإذن الله في الفترة اللي جاية دي مش هنجمل برضو البلاط والبروخام، لا بنخش في النظام الأساسي للعمل، ألا وهو القطارات، ألا وهو التهوية، ألا وهو نظام الاتصال، التعليمات، الصلة بالمواطنين على كافة المستويات، ماكينات التذاكر. هنشوف الكلام ده، بس ربنا وفقنا كده خلال الفترة الجاية يعني نقدر نعمل حاجة كويسة. يعني هو بالتأكيد طبعا سيادة المهندس محمد سيمي ان يعني الواحد ما يقدرش ينفذ احلامه او يحقق احلامه الا اذا كان في يعني في في في دعم او في فعلا في تمويل، في حاجة تقدر تخليني استند عليها. هل ده كان مطلب لحضرتك مثلا معاك مع وزير النقل عشان تقدر تنفذ كل المطلوب منك؟ طبعا انا في اول جلسة ليا مع معالي الوزير كان ده احد اسئلة فعلا، هل في التمويل موجود؟ لان على اساس ان احنا ننجح لازم يكون عندنا سبل النجاح. الرد كان ايه؟ ان في ولقيت فيه فعلا وموجود، لما تحملت المسؤوليه لقيت فيه. مهندس محمد راجل محترم جدا، متميز، بيتميز بالصدق، وعايز يعمل حاجه للبلد برضه، بيحب البلد قوي برضه. بتكسب يا فندم؟ بنكسب. والله حته المكسب والخساره دي لها حسابات اخرى، يعني احنا المفروض جهاز خدمي. أهم مكسبنا إن إحنا نقدم خدمة كويسة. كان تذكرة الأعياد والمناسبات القومية كانت بتنزل بتتخفض القيمة. بالمناسبة الموضوع ده ما عادش موجود بقاله سنتين تقريبا. قبل ما أنسى، بمناسبة التخفيض أنا ما كانتش عندي معلومة وبعترف بيها، واتصلت أثناء الموجز إن إحنا عندنا حضرتك بالنسبة لكبار السن فوق 60 سنة، اتصلت بالمسؤول عن الاشتراكات والأعمال التجارية عندنا، في اشتراك سنوي لأي واحد فوق 60 سنة ب200 جنيه في السنة. 200 جنيه في السنة؟ في السنة كاملة كلها. بالبطاقة الشخصية بس. جميل. 200 جنيه سنوي. طب الثمن الأصلي بتاعه 386 جنيه. لا. فده 50%. بالنسبة للأخوة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، في برضو بيجيب حضرتك الكرنيه بتاع الشؤون الاجتماعية، بيعامل معاملة الطلبة. بيبقى حضرتك الاشتراك ب27 جنيه. بالظبط. الثلاث شهور ب27 جنيه. انا اسف للاخ اعتقد اللي كان كلمني استاذ صلاح. تمام. فيشرفنا في المترو وياخد هذا الاشتراك. انا اسف ان انا ما رضيتش عليه ساعتها، بس المعلومه دي انا تاكدت منها واحنا في البرنامج، وينورنا ونعمل له الواجب وزياده. ده لما جت سيره الميزانيه اعتقد. لا والله انا في اثناء الموجز جبت اتصلت بالمسؤول وجبنا. طب ده لسه السؤال يعني بيلمع في دماغي كده. اتفضل. في الاعياد والمناسبات كان لسه فاكر طبعا كل الناس. احنا هنا حضرتك نائبون عن المستمعين. ربنا يخليك. نعم. طبعا يعني التميز ده كان بيبقى في القطارات، وبتنزل اشتراكات في تذاكر مخفضه بتنزل. انا بمنتهى الامانه ما بقاليش فتره طويله، بس اتاكد من دي. ولو ما كانتش موجوده هنشوفها مع برضه وزاره النقل ان دي هندرسها بردك ولا لا لا لا. ما هو ما نقدرش اصلا. هقول لك زي ما انا سالت. فلازم لما تكونش عندي معلومه لازم نعرف مصدر المعلومه ونأكدها. فباذن الله ده يبقى مطلب، مثلا لو مطلب من الساده المشاهدين نحاول باذن الله نلبيه ان شاء الله. ان شاء الله. عطاء حب امل، وبين اخذ وعطاء الراي دائما في هنا القاهره يكون مساحه انتظار للثمار. لن يطول الانتظار، فعن قريب جدا ستكون معنا مرة أخرى بهذا العطاء وهذا الحب وهذه الوطنية في تحمل هذه المسؤولية. المهندس محمد سيمي رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق، شكرا لك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. أنا بشكركم جدا الدكتور هشام والأستاذة أمل على هذا اللقاء اللي أتاحه لي أن أنا أكون مع الشعب يعني الشعب المصري واخواتي واولادي وحبايبي كلهم، وانا على وعد معهم باذن الله ان ربنا يوفقنا ونقدر نقدم لهم خدمه متميزه ويسعدوا بالمترو ويبقوا سعداء هم بيركبوا المترو، يقدروا يوصلوا مواعيدهم، يوصلوا مصالحهم مدارسهم، وباذن الله ربنا يوفقنا عشان نقدر نعمل حاجه لبلدنا الحبيبه مصر. كل الشكر. شكرا. شكرا. عايز تسمعنا؟ تسمع نفسك؟ تسمع نبض الشارع في مصر؟ تدخل جوه العشة وجوه القصر؟ خليك معانا مع هنا القاهرة. هنا القاهرة، لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام. هنا القاهرة، إبداع جديد على موجات البرنامج العام. ملف آخر نفتحه في هنا القاهرة، والعنوان ذبح الخنازير يستغرق شهورا والخطر مازال قائما. والبيطريون يقولون مطلوب رش الحظائر والشوارع بالكلور السائل والبودرة. كل المسؤولين أكدوا عدم كفاية مجازر ذبح الخنازير وثلاجات حفظ وتجميد لحومها، والنتيجة أن عمليات الذبح سوف تستغرق شهورا. وهذا طرح سؤالا عن الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مناطق تربية الخنازير في الحظائر لضمان عدم تحولها إلى بؤرة لنشر الأمراض خلال هذه الشهور. هي معنا على الهاتف الآن الدكتور حسن شفير رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا دكتور؟ هي هنتوجه بالدكتور حسن معنا. أيوة فندم. عايزين نتوجه بالسؤال لحضرتك عن آخر الإجراءات وتطورات عملية ذبح الخنازير، وهل بالفعل يعني ما كان لم يوجد مجازر كافية أو ثلاجات للحفظ والتجميد؟ هو بالنسبة للمجازر طبعا كان في خطين عندنا، الخط اللي هو بتاع البساتين اللي في القاهرة وخط اسكندرية، ده كان موجود، وده كان الخطين دول بيكفوا الطاقة العادية. دلوقتي احنا في زيادة في الطاقة، فاحنا بنعمل إجراءات أخرى لتجهيز خطوط أخرى جديدة هنجيبها ونشغلها في الأماكن التجمعات بتاعة هذه المجازر اللي هي في ممثلة في محافظة الجيزة و6 أكتوبر والأليوبية. يعني احنا شغالين في جميع الاتجاهات، بنشغل الطاقة اللي موجودة عندنا بأقصى طاقة ليها، وفي نفس الوقت بنشين في اتجاه ان احنا نعزز هذه الطاقة عشان نقصر المدة، ما نخليش المدة طويلة زي ما حضرتك قلت في العرض اللي فات. أيضا معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم، مساء الخير. موضوع الساعة وذبح الخنازير ويعني الحظائر أو المذابح غير كافية. ألو ألو. أيوة. مجازر ذبح الخنازير وثلاجات حفظ وتجميد اللحوم غير كافية. هو طبعا يعني عايز بس ألفت نظر سيادتك وأيضا السادة المستمعين إلى أن الأمر في مصر حاليا لم يعد علاقته مباشرة بالخنازير مطلقا. نعم. احنا انتقلنا إلى المرحلة التحذيرية الخامسة طبقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية. نعم. وطبقا أيضا لما أعلنته وزارة الصحة، وبالتالي أصبح انتقال المرض حاليا احتمالاته لابد أن تكون من إنسان إلى إنسان. المرض أعني هو H1N1 اللي هو وباء الإنفلونزا العالمي، ما يعرف بإنفلونزا الخنازير. طبعا السؤال الآن، طب لماذا تذبح الخنازير أو لماذا يتم التخلص من القطيع؟ هو الحقيقة أن هذا أمر له علاقة بالصحة العامة. نعم. وله علاقة باحتمالية انتشار الأمراض بشكل عام. نعم. وبالتالي بيتم التخلص من القطيع الحالي. وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات البيطرية بتقوم حاليا بجهد كبير في هذا المجال وضمن خطة موضوعة، وهذه الخطة بتبدأ بالمحافظات اللي فيها تكدس وتنتقل إلى محافظات أخرى. الهدف من ذلك هو أن يتم التخلص من التربية العشوائية، لأنه ما يتم في مصر الحقيقة لا يخضع مطلقا لأي قواعد صحية أو اشتراطات بيئية. دكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، هل سيتم بالفعل أداء الامتحانات بالمدارس والجامعات في أماكن مفتوحة بالفعل؟ الأماكن المفتوحة ده السيناريو الأمثل تجنبا للتكدس وتجنبا أيضا للزحام. وده الحقيقة لا ينطبق فقط على الجامعات والمدارس، ولكن ينطبق أيضا على مناطق تجمعات عموما. أي مكان فيه تجمعات بينطبق عليه نفس الكلام. بالضبط، لأنه وجود التجمعات الكبيرة بيعطي فرصة لأن يكون هناك، لولا قدر الله هناك أي مواطن حامل للفيروس، يمكن أن ينتقل منه الفيروس إلى الآخرين. وبالتالي اشتراطات التهوية هي اشتراطات هامة ضمن الإجراءات الوقائية من الإصابة. طبعا وسائل النقل ينطبق عليها نفس الشيء، وأيضا التجمعات في النوادي وفي القهاوي وخلافه. نعم. وبالتالي تجنب وجود زحام. والسيد الوزير معالي وزير الصحة أعلن في مرات كثيرة أنه حتى في المساجد في صلاة الجمعة يجب أن يراعى عدم التكدس، ويجب أن يراعى أنه جزء في الخارج وجزء في الداخل. وهل يا فندم برضو هيتم تأجيل العمرة بالاتفاق مع السعودية؟ الحقيقة هذا الأمر غير وارد حاليا، وكان هناك اجتماع أول أمس في الرياض بين وزراء الصحة العرب الأعضاء في المكتب التنفيذي للوزراء، ونقشت في خطط الدول العربية عموما. والمملكة العربية السعودية أعلنت في هذا الاجتماع أنها بتتخذ كل الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي وكل الإجراءات الوقائية لتأمين المعتمرين، ومن السابق لأوانه حاليا أن يتم إعلان أي تخفيض في الأعداد، لأنه تعتبر المنطقة حتى الآن آمنة والحمد لله. إذا للدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أنتقل للدكتور حسن شفيق رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ونتوجه له بهذا السؤال. إيه النصائح اللي حضرتك بتقدمها لكل المستمعين لتفادي هذا المرض الخطير؟ يعني يا رب كده دايما مصر تكون يعني في حماية من هذا المرض. والله طبعا يعني الدكتور عبد الرحمن شاهين قال ما في الكفاية بالنسبة للمواطنين، ووزارة الصحة قايمة بمجهودها بإعلام جميع المواطنين بتجنب الزحام وتجنب الأماكن المغلقة، وإحنا بنناشد كمان من خلال هذا البرنامج المواطنين أصحاب الخنازير المربيين لهذه الخنازير إنهم يتعاونوا معنا في الطب البيطري، يتعاونوا مع الطب البيطري في تقديم الحيوانات بتاعتهم عشان نشيل البقرة ديت اللي هي ممكن تبقى مصدر لعديد من الأمراض اللي هي تبقى خطر للإنسان والصحة العامة وتلوث البيئة. منظمة الصحة بتحذر من إنه إنفلونزا الخنازير قد تتراجع ثم تعود بشراسة كبيرة، رأي حضرتك؟ ده يعني سلوك الفيروسات عموما وسلوك بعض الميكروبات ان هي بتاخد ذروة ثم تنتهي ثم ترجع تاني في ذروة، يعني بتاخد منحنيات في ارتفاع وانخفاض، وده وارد طبعا وتحسب وموجود. كل الشكر للدكتور حسن شفيع رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، وأيضا للدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، شكرا لكم. هنا القاهرة، إبداع جديد على موجات البرنامج العام. الوقت مرة سريعا، وصلنا إلى آخر فقرة في هنا القاهرة اليوم، وهي عن الفقرة النفسية مع الدكتورة هدى رضوان أخصائيات نفسية وعصبية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إحنا النهاردة الموضوع اللي هنناقشه بيتكلم عن، إحنا طبعا في موسم الامتحانات فبنتكلم عن الغش في الامتحانات، سيكولوجية الغش في الامتحان. يعني هل تفتكر حضرتك يعني الغش ده بيكون يعني بيعتبر مرض نفسي؟ الإنسان اللي بيغش في الامتحان بيكون مرض نفسي؟ هو مش مرض نفسي قد ما هو سلوك مضطرب، يعني في اضطراب في السلوك، في اضطرابات في الشخصيه، يعني الشخصيه اللي بتغش دي اكيد عندها اضطراب في الشخصيه، في السلوك، اضطراب في ادراكه للقيم، في تنشئته كان فيها حاجه غلط، يعني من البيئه يعني البيئه بتكون عامل كبير جدا. طبعا ده سلوك مكتسب، القدوه كان شكلها ايه، اللي انا تعلمته في المدرسه من الاستاذ ومن اللي حواليا شكله ايه، كل ده بيأثر وبيطلع شخصيه عندها الغش ما بيمثلهاش مشكله، او يعني ان انا امارس الغش ده في حد ذاته ما بيحسسنيش باي نوع من انواع الذنب. يعني طب احنا نقول ايه للشخصيه اللي بتغش، يعني امنعها ازاي ان هي ما تغشش؟ احنا القيم اهم حاجه، ترسيخ القيمه، قيمه العمل وقيمه الجد والاجتهاد، لان انا لما انا من وانا صغير ارسخ قيم الفهلوه وقيم الاستسهال، هطلع ما عنديش الكوزن ايفكت اللي هو السبب والنتيجه، مش موجود عندي. من زرع حصد، من جد وجد ومن زرع حصد، مش موجود عندي. دكتوره في مكالمه تليفونيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نتعرف عليك. علي مسروق مدينة المنورة. لا تعرف، علي مسروق العتيبي المدينة المنورة. أهلا بيك أستاذ أمل. أيوة، أنا ليس لي هدف إلا شكركم على هذا الأداء المتميز. شكرا ليك، شكرا ليك، وبلغي تحيات الدكتور هشام محفوظ. اهلا بكم، شكرا لك، ويعني صوت مصر يحتضن كل ابناء العروبه من اي مكان، ونرجو ان نكون دائما عند حسن حظكم. والله يا دكتور انا مقدر للاستاذ الذي سبق في الحلقات الماضيه، الاستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس اذاعه البرنامج العام، استاذ عتيلي. وانا اشكركم على هذا يا دكتور. نعم. شكرا لكم وتصبحون على خير. شكرا لكم. شكرا. نعود مرة أخرى للدكتورة هدى رضوان والحديث عن الغش، وبنقول إن الغش ده بيكون الأساس من التربية والتنشئة والقدوة، هي بالقدوة البيت وبعدين المدرسة والمجتمع بشكل عام. يعني أنا لما ألاقي قيم الفهلوة وأدت إن واحد تقلد منصب عالي جدا وابتدى بقى يشيع الفكر ده في المجتمع اللي حواليه، ولاقي إن ده الأسهل أو ده الأسرع. يعني يا دكتور احنا بنلاقي في الأفلام والمسلسلات، يعني في على شاشات التلفزيون أو في السينما، بنلاقي الحالات دي موجودة كتير جدا، والأطفال بتتفرج على النماذج دي وبتلاقيها فعلا إن النماذج دي هي اللي بتنجح. فيعني القدوة هنا مش هتكون موجودة، يعني حتى مهما الأم والأب قالوا لا ده ما ينفعش الغش، ما ينفعش الغش، مش ليس فقط في الامتحانات، يعني الغش عموما في الحياة. ده صورة مصغرة للغش في المجتمع بشكل عام. بالضبط. إن أنا أتعلم القيمة دي في المدرسة إنه مش مهم، والمدرسين بقى يساعدوا في الامتحان، واصل يلا خلوا العيال ينجحوا. كل ده بيرسخ عند الاطفال او عند الشباب انه المذاكره ملهاش معنى والعلم ملوش معنى. طب انا تعب نفسي ليه ما دام انا هروح اغش؟ يعني الغش في المدرسه متسهل، مفيش مشكله لجان الامتحان يقفوا الاساتذه يغششوا الولاد او يسمحوا لهم بان هم يغشوا من بعض. ده يخلي الولاد طب انا هتعب نفسي ليه، وهم معظم اللي بيغشوا ما بيبقاش الفكره ان انا عايزه اعلي الجريد بتاعتي او اعلي الدرجات عندي وخلاص. لا انا مش عايزه اذاكر، هو ده الاصل في الامور. ان انا مش عايزه اذاكر، مش عايزه اتعب نفسي. اعدي، فاعدي ازاي؟ ما خلاص انا هغش في اللجنه. طب لما يكون المدرسه بترسخ ده وفي البيت مش مهتمين، يلا يا ابني بس عايزينك تنجح وخلاص، والمجتمع منتشر فيه القيم دي، طبيعي ان بالتتابع ده المجتمع كله هيبقى كمان. ان المجتمع يقولك ايه، هو ده موضوع هنتكلم فيه، ما في حاجات اهم، يعني ما ايه موضوع الغش ده مش مهم، ما العيال بتنجح وخلاص. يعني اصل الموضوع ده بيقوم على اساس حاجات كتيره جدا. بالظبط، ما هو اللي واخد باله بقى، لكن ان الناس تقول لك ان الموضوع ده مش مهم، في حاجات اهم كتير ممكن نتكلم فيه. طب يعني المحور اللي حضرتك يعني تركزي عليه، المدرسه في ذاتها ولا البيت الاب والام ولا يعني وزارة التربية والتعليم؟ هل تعمل مراقبين على المدرسين اللي هم واقفين على الطلاب وهم بيمتحنوا؟ انا رايي ان كل العوامل دي مجتمعه هي اللي هتساعد في ان احنا شويه بشويه نخلي الولاد يحسوا يعني ايه ان انا اتعب، ويعني ايه اقوم بواجبي، ويعني ايه اقدر قيمه العلم. لان ان انا استسهل وان انا خلاص مش مهم ان انا ذاكر وخلاص وكل حاجه متسهله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، موضوع الغش هو مش سهل، يعني الموضوع مش سهل. يعني لما طالب او طالبه بتبقى بتفضل قاعده تكتب مثلا في برشام او تقعد تكتب، يعني ده مجهود، دي وسيله من وسائل الغش، بس ما دي وسائل ثانيه. تمام، يعني انا عايز اقول ان هي بتبذل مجهود، هو بيبذل مجهود، فالمجهود ده بدل ما بيبذل في حاجه، والحاجه دي ممكن هي يعني ممكن تخليها ما تكملش في المدرسه تماما، يعني ممكن تلغي لها السنه الدراسيه خالص. طب ليه ما تعبش بقى نفسي انا في المذاكره بدل ما اقعد اتعب نفسي في اقعد اكتب بخط صغير جدا مش عارفه ايه اللي هو تقصد البرشام؟ يعني البرشام يعني والوسائل، وفيها جزء كبير قوي استمتاع على فكره، لانه ان انا خروج عن المالوف، ان انا بعملها بكسر القانون او فيها شيء من حب المغامره. شخصيه ايه بقى؟ احد انواع الشخصيات اللي هي شخصيه المغامره، اللي هي يعني انا بعمل عمل استثنائي ما حدش بيعمله. جزء كبير منه كمان قوي بيسموها ايه، الاخلاص للجماعه في المراهقين بالذات، ان الجماعه بتاعته او صحابه الموضوع متطلب ان احنا كلنا نتفق على اننا هنغش، فما اخرجش عن الجماعه. ده حتى لو انا ما فياش الموضوع الغش ده، مش انا مش غشاني، مش عندي، بس هو اصحابي واحنا المجموعه بتاعتنا زي ما بيقولوا الشله كده. بتقول لازم احنا في الامتحان نعمل كذا، يبعتوا لبعض بالبلوتوث والكلام ده. ده علشان انا ابقى هخرج عن الـ عن الـ عن الجماعه بتاعتي، ما ينفعش هبقى انا خاين. ده في المراهقين منتشر جدا، القيم الايجابيه والقيم السلبيه، ولذلك يعني بيتفقوا على الغش، بيتفقوا على الغش، بيتفقوا على اي حاجه. ولذلك احنا دايما نقول ان المراهقين مهمة قوي صحابهم، الأهالي لازم ياخدوا بالهم قوي الصحاب بتوع ولادهم المراهقين شكلهم ايه، وبيئاتهم اللي تربوا فيها شكلها ايه، لان المراهق بيسمع كلام صاحبه اكتر من كلام بابا وماما. يعني لو الام او الاب اكتشفت ابنها او بنتها وهو بيعمل برشام، او هو بيحضر لموضوع ان هو هيغش، عمال بيحضر في كتب مش عارف ايه عشان يكتب برشام عشان يغش، مع بيحضر الحبر السري عشان يكتب، تنصحه تقول له ايه؟ يعني اعتقد ان النصيحه التقليديه ما بقتش بتجيب مع المراهق في الوقت ده، بيبقى العمليه صعبه شويه. الكلام ده بقى من الصغر، يعني لما انا اشوف ابويا مقدر يعني ايه ان انا بشتغل وبتعب علشان علشان تطلع النتيجة، أو إن أنا شايف أهلي مقدرين قد إيه القيم السامية، وإن أنا ما أكذبش، وإن أنا يعني القيم اللي بنتعلمها وإحنا صغيرين. لكن خلاص لو في فترة مراهقة بيبقى صعب قوي، لأن المراهق بيتمرد حتى على الحاجات اللي هو موافق عليها لمجرد إثبات استقلاليته عن الأسرة، وعن عايز يثبت أنه مستقل وأنه ما فيش سلطة، بيكره السلطة بكل أشكالها، سواء أنت مثلا في الأسرة، في المدرسة، في السلطة بشكل عام، بيخرج عن المألوف. المراهق بيكون من سنة يعني من سنه قد إيه؟ المراهق في بيبقى حوالي من 10 ل 20 سنة، أو من سنة عشرة. هي المراهقة من مش في تليفون مش كده؟ لا، في عايزين نسمع حضرتك لغاية ما التليفون يكون جاهز. المراهقة هي مرحلة نفسية مرتبطة بتغيرات فيسيولوجية أو هرمونية بتحصل في الجسم، فبتغير في طريقة التفكير وطريقة التعامل. المرحلة دي مهمة جدا جدا جدا، ازاي الاهل يكونوا هادين جدا، وازاي يبقوا هادين في التعامل مع المراهقين، وازاي يصاحبوهم، وازاي يقربوا منهم. لان المراهق زي ما احنا قلنا متمرد بطبعه في المرحلة دي، وحيخرج عن السلطة باي صورة من الصور، وحيلجأ لاصحابه في كل حاجة، وحيسمع كلامهم حتى لو الكلام غلط. بس هو ذاته او استقلاليته وانه الاهل لازم يكونوا فاهمين ان علشان اقدر اخده من صحابه لازم اكون مصاحبه، وبعدين هو بيلجأ للاسره في الحاجات الكبيره، يعني في المشاكل الكبيره هيرجع للاسره، لكن لو الاسره متصادمه معاه هيرجع لاصحابه. نقدر ناخد تليفون يا دكتوره؟ اتفضل. الو الو، نكمل يا دكتور. الغشاش اللي في ابتدائي واعدادي وثانوي ولغايه الجامعه حظه جميل جدا ولم يكتشف، بيغش. ده بيزود المشكله. تقولي له ايه بقى؟ نقول ان ده يعني قيمه، انت بتربي غشاش كبير. يعني هو الغش في الصغر بيربي لص كبير. يعني انت لما وانت صغير حصل ان انت ما اكتشفتش من مثلا من اول مره، بتبتدي تبدع في المره اللي بعدها، بيحصل تراكم للخبرات السايكوباتيه دي مع الزمن، بتكبر وانت عندك قيمه انه طب ما هو انا كل مره ما حدش بيكتشفني، اشمعنى هيكتشفوني انا بسرق حاجه كبيره لما انا ما اكتشفتش وانا صغير. فدي مشكله كبيره، لان زي ما احنا قلنا ده لو تقلد منصب كبير في اي حته، ما هو هيبتدي يشيع خبراته وافكاره دي في وسط الناس اللي تحته، ضميره مثلا. نتمنى ذلك. فهي مشكله الغش انها زي ما بنقول ايه، هي التجربه الاولى للغش في الحياه. يعني الغش في المدرسه التجربه الاولى للغش في الحياه، البذره اللي انا يعني بحطها لشخص بعد كده بقى هيمارس الاسلوب ده، او ده هيبقى اسلوبه في الحياه بعد كده. ممكن يتطور الغش يبقى لاشياء اخرى تكون افظع من الغش بالظبط كده. ممكن يكون مع الوقت، ما زي ما احنا قلنا ما انا ما اكتشفتش وانا بغش حاجات، فبالتالي لما هكبر ممكن اغش في حاجات اكبر، ازور في اوراق، اسرق، يعني بقى اشكال بقى المختلفه، طريقه يعني طرق السرقه على على على اختلاف المستويات. يعني يبقى لابد ان يكون في يعني تحكم شديد جدا من الاسره على الطفل حتى لا يقع فريسه يعني هذه المساله وهذا السلوك اللي هو الغش من الصغر. وايضا المدرسه عليها الا تساعد الطلاب على انه يشعر ان مساله الغش حق مكتسب. يعني في اعتقد بعض المدارس لتسهيل نتائج المدرسه بس على فكره في الشهادات يعني المدرسه بتظهر النتيجه الحقيقيه، يعني نتائج الشهادات ما تبقاش زي النتائج النقل. الغش كمان مش بيضر الطالب حتى على المستوى النفسي او على مستوى بعد كده ان هو يكبر ويبقى شخصيه سايكوباتيه او شخصيه عندها مشكله. بيضر المدرس لانه بيضيع مجهوده في بعض اذا كان بذل مجهود. يعني اذا افترضنا احنا بنتكلم على الحاجه الصح، بتضر المدرسه لان سمعتها مع الوقت بتتاثر، بيضر المجتمع بشكل عام، وبيضر العمليه التعليميه، لان انا الهدف الاساسي ان التعليم هو زي ما بنقول ايه نقل المعلومه. طب ما انا بقف كده، انا بكسر الدوره دي، فكده ما بيحصلش تعليم. ولذلك تلاقي الاجيال اللي طالعه مستوى التعليم بيقل مع الزمن. يعني لو قارنا الأجيال القديمة بالأجيال الموجودة دلوقتي رغم صعوبة المناهج اللي موجودة دلوقتي هتلاقي إن زمان الناس كانت مستوعبة أكتر وفهمة أكتر لأن ما كانش تغش أكتر. يمكن المجتمع ما كانش متفشي فيه القيم المتفشية دلوقتي يعني أعتقد. طب دكتورة هدى لما الأم تجد ابنها الصغير في السن بيغش إيه العقاب اللي ممكن توقعه عليه؟ حسب السن بقى ما هو طبعا حسب سن الطفل. يعني في أطفال صغيرة مش هينفع تتعاملي معها غير بإنك تعاني فيها وفي أطفال أكبر من كده لازم إيه تتحاوري معها يعني توصل للضرب وتوصل للعقاب البدني. أنا ما بحبش الأسلوب البدني في التعامل حتى في أي سن لأنك أنت وصلت للآخر يعني كده أنت استخدمتي آخر أسلحتك طب هتعملي ايه بقى بعد كده يعني يفضل ان احنا التحاور انك وكله حسب سنه. يعني ما هو الطفل الصغير قوي مش هتقدري تكلميه بالقيم والمبادئ مش هتقدري تقوليه الكلام الكبير ده لكن هتقدري تقوليه بشكل مبسط واللي اكبر اكبر يعني كل واحد حسب المرحله السنيه وحسب نفسيته تستوعب ايه. طب معانا تليفون. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. متعرف عليك؟ ايوه ناديه فتحي الوكيل من العزيه الشرقيه. اهلا وسهلا بك يا استاذه. حضرتك اتفضلي. انا مدرسه وبعمل في حفل التدريس. يعني اهلا وسهلا بك. سؤالك. فدلوقتي انا ظاهره الغش دي بقت تكاد تكون ايه ظاهره اساسيه حاجه اساسيه في المدارس. فدلوقتي احنا في امتحان الشهادات عامة يعني بنلاقي المدارس بتلم فلوس لضيافة اللجان. لضيافة اللجان للضيافة يعني. تمام. فبالتالي بيحصل تسهيل في الامتحانات بيحصل تصرف غش يعني نتيجة المجاملة. فبالتالي التلميذ بقى طول السنة فبياخد العملية ايه بدون اهتمام ما هو هيجيله بقى ايه الحكاية سهلة يعني هتجيله بعد كده بالسهل. ده النقود ديت بشكل مقنن ولا مسائل ماشية ازاي؟ لا النقود ديت بتيجي بصيغة ضيافة. لا يعني بوصولات مثلا او حاجة؟ لا زي تبرعات كده وكده. تبرعات. طب شكرا لك يا استاذة نادية. دكتورة هدى يعني مدرسة بتقول لك ان فعلا في المدارس يعني ظاهرة الغش متفشية ويعني اعتقد ان اللوم لا يلقى على الطالب او على التلميذ. ما احنا قلنا ان المدرسه ليها دور يعني لما يكون المدرسه دورها اساسا يعني هي اخلت بدورها المدرسه يعني يعني مثلا ايه في الطلبه اللي بيبقوا عندهم ما عندهمش احساس بالذنب ده هيغش لكن هفترض ان في طالب عنده احساس بالظبط بيذاكر وهو مش عاوز حتى شوشره حواليه مش عاوز حد ياخد من مجهوده او الطلبه اللي بتجبر على انها تغش بالزبط. او الطلبه اللي يعني وفي بيجي لها احساس بالذنب دي بقى بتبتدي تعمل بقى نوع من احنا بنسميه نيوتراليزيشن يعني بيبتدي يعادل احساسه بالذنب بطريقه او باخرى بانه ايه يقول ايه ما اصلا مش مسؤوليتي ما انا اجبرت على الغش او يقول انه اصل زي ما قلنا انه ده نوع من الاخلاص للجماعه بتاعته او يقول طب ما انا لما غشيت ما ضرتش حد او يقول طب ما هو المدرسين هم اللي اجبرونا على كده جابوا لنا امتحان صعب. بس في ناس في بعض الطلبه او طالبات او تلاميذ لما بيمتحنوا بيكونوا فعلا هم بيذاكروا كويس ومش عاوزين اي شوشره حواليهم مش عاوزين اي حد بيتكلم او حد ياخد يسرق من مجهودهم يعني هو بالظبط ما هو فالناس دي بتبقى فعلا هي مجبره لما بتلاقي في غش مثلا موجود في لجنه من اللجان الناس دي بتبقى هي دي اللي اتظلمت ملهاش يعني هل دي بتقع عليها مثلا حاجه نفسيه بتبقى في يعني في مرض نفسي بيقع عليها نتيجه ان هي تعرضت لظلم زي كده. ما طبعا لما تحسي ان حاجه اتسرقت منك اكيد بتتاثري نفسيا يعني لما تجبري على ان انت تدي معلومه لحد انت مش عايزه تديها له انت مجهودك اتسرق وانت يعني انت اللي تعبتي وذاكرتي وحد بياخد معلومه ولو على كده ممكن يكون اللي غش بياخد درجات اعلى من يعني من هو الانسان اللي في الاحصائيات اللي بيغش ما بيحصلش قوي زي ما الناس متخيله بالعكس هو اذا ما بنقول بيعدي بس فهو مشكلته ان هو مش عايز يذاكر فبيعدي وخلاص. تمام. عموما كل الشكر للدكتوره هدى رضوان اخصائيه نفسيه وعصبيه. شكرا ليك. شكرا جزيلا. العفو. شكرا. غدا نلتقي و هنا القاهرة. مع تحيات فريق العمل دكتور هشام محفوظ وزميلتي أمل مصطفى. شكرا لك. رئيس التحرير أشرف أنور. الإعداد أحمد دياب. التقارير رشا أنور. الهندسة الإذاعية خالد عيد. هنا القاهرة. هنا القاهرة من إخراج تامر شحاتة. القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر صقر القاسمي في الشارقة عام 1924. تعلم في المدرسة القاسمية بالشارقة ودرس اللغة العربية والفقه على يد علماء البلاد. تولى حكم الشارقة وملحقاتها في خليج عمان بعد وفاة أبيه عام 1950، وظل حاكما لها حتى عام 1972 عندما خلعته السلطات البريطانية فلجأ إلى بعض البلدان، ثم استقر في مصر حتى وفاته عام 1993. من بين دواوين الفواغي ووحي الحق وفي جنة الحب وصحوة المارد ولهب الحنين، يقول صقر القاسمي في قصيدة عنوانها عراقية في لبنان: نشوانة الحسن اختري في أمان، قلوبنا مفروشة للحسان، فامشي عليها خطوة خطوة في خيلاء التيه والعنفوان، لا تسرعي فالطيب يا منيتي على خطاك والهوى يمرحان، تبسمي ما أنت إلا الشذا يرف في الورد سنا أرجوان، ليلاي يا أعذب أنشودة رددها للحب ثغر الجنان، فداك قلب كاد من وجده لو لامست أنفاسه الصخرة لام. أهواك أهوى فيك سحر الصبا وبسمة مفترة عن جمان. أهواك أهوى حاجبا أخرسا يصيد واللحظ له ترجمان. ثم يقول الشاعر صقر القاسمي في قصيدته عراقية في لبنان: أهواك سحرا فاتنا فاتكا بنشوة الطيب وسكر الدنان. أهوى الهوى فيك ولولاك لم يحز في جنبي واخز السنان. يا من بها من دجلة سمرة سابية الفتنة في كل آن. هل ترجع الأيام يا فتنتي أحلام لبنان وذاك المكان. أيام مدت في رحاب الهوى لنا ليالينا بساط الأمان. نعدو على السفح كطير الربع تنقلت بين الغصون اللدان. فراشنا السندس نلهو بما وشته من سحر رياض الجنان. إني على عهدي ألم تذكري أنات قلب حائر في عمان. تجمعنا مهما نأت دارنا زهر الأماني من قديم الزمان. نشوانة الحسن اختري في أمان. قلوبنا مفروشة للحسان. فامشي عليها خطوة خطوة في خيلاء التيه والعنفوان. لا تسرعي فالطيب يا منيتي على خطاك والهوى يمرحان. تبسمي ما أنت إلا الشذا يرف في الورد سنة أرجوان. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you. الحادية عشرة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الخامسة لهذا اليوم، تتضمن نشرة الأخبار وحلقة في برنامج الشارع السياسي. نشرة الأخبار الخامسة تقرأها عليكم جيهان طلعت. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة، الجامعة العربية تبدأ تحركات مكثفة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وما حولها. الأمين العام للأمم المتحدة يدين تدخل حزب الله في شؤون مصر. وزارة الصحة تعلن خلو عينات المشتبه في إصابتهم بإنفلونزا الخنازير من الفيروس. السودان يعلن أنه يبحث إحلال منظمات أمريكية للإغاثة محل المنظمات الدولية المطرودة. الحكومة الباكستانية تقرر إرسال تعزيزات عسكرية إلى وادي سوات لإبادة المسلحين. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. كلف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية بنيويورك بالعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف محكمة العدل الدولية بالنظر في الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس الشرقية المحتلة وما حولها وإصدار الحكم المناسب بشأنها. كما كلف وزراء الخارجية في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية اليوم بالقاهرة المجموعة العربية في نيويورك بإجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية. في الوقت نفسه، طالب وزراء الخارجية العرب في قرار مجلس الأمن والرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية ورفض اعتمادات مالية إضافية لدعم صمود الشعب الفلسطيني. أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي دعم بلاده لجهود الرئيس مبارك لسعادة الوحدة بين الفصائل الفلسطينية. وأعلن لافروف في تصريح له اليوم أن مؤتمر موسكو للسلام يهدف إلى ترسيخ ما تم التوصل إليه في مؤتمر أنابوليس ومتابعة البحث عن تسوية شاملة في قضايا الشرق الأوسط. أضاف أن عدم تحديد موعد لعقد المؤتمر حتى الآن يعود لعدم استقرار الأوضاع مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسياستها التفاوضية مع الفلسطينيين ومع الأطراف العربية الأخرى. أكد النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني مصطفى البرغوثي أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تستند إلى إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية تستخف بالشعب الفلسطيني. أضاف البرغوثي في تصريح له اليوم أن هذه الخطة المقرر أن يعرضها نتنياهو على الرئيس الأمريكي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني وبناء الجدار العازل وتهويد القدس. وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بالتحرك لفرض عقوبات على إسرائيل وعدم السماح لها بالاستمرار في مخططاتها الاستيطانية. وصف أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطيني أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بالمتردية في ظل الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل ضدهم. وأضاف أن إسرائيل تفرض سياسة جديدة أقرتها لجنة وزارية خاصة هي المساواة بين حياة هؤلاء الأسرى جميعا وحياة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. أيها السادة، هذه الأنباء تذاع على حضرتكم من القاهرة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تدخل حزب الله غير المبرر في الشؤون الداخلية لمصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تقرير الأمين العام التاسع عن تنفيذ القرار رقم 1559 حول لبنان. وأوضح التقرير الذي استعرضه رود لارسن مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط أن مسلحي حزب الله خططوا لتنفيذ عمليات عدائية في مصر. أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نتائج التحاليل المعملية للعينات التي تم أخذها من المشتبه في إصابتهم بمرض إنفلونزا الخنازير جاءت سلبية. وأوضح شاهين أن أعراض الإنفلونزا كانت قد ظهرت على أشخاص بالمدينة الجامعية بالسويس بالإضافة إلى سيدة بعين شمس، ونقلوا على الفور إلى مستشفى صدر السويس ومنشية البكري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية وأخذ عينات لتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والتي تأكد أنها سلبية. من جانبها حذرت اليوم منظمة الصحة العالمية من أن ثلث سكان العالم معرضون للإصابة بفيروس AH1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير في حالة تحوله إلى وباء. وصرح مسؤول بالمنظمة بأن الوضع الحالي ما يزال غير واضح لأنه لم يعرف بعد أبعاد هذا الفيروس. من جانبه حذر السكرتير العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر من أن الطريق ما يزال طويلا للتغلب على مرض إنفلونزا الخنازير الذي يعد مجهولا إلى حد كبير. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير إلى 896 حالة في 41 ولاية. كما اكتشفت فرنسا 3 إصابات بنفس الفيروس لترتفع